السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بتحصل إزاي بيتكون منين؟ هي دروسنا بقى والشغل بجد بتاعنا إيه؟ الشغل بتاعنا بجد يا جماعة الحصة الجاية إزاي الست بعد ما عرفت الفسيولوجي بتكون جميل؟ ازاي وهي مش شايلات عارفين يعني ايه شايل؟ يعني كاريين يقع منها يحصل لها بيس ايه؟ بيسكارج ابورشن. ازاي يكون في مكان تاني؟ التوبيك. ازاي يكون شكل وريد؟ بزيك الهرمون. ازاي يكون مشيمة تحت؟ لاسنتا بريفيا. ازاي يكون مشيمة فوق وضربت؟ اكسيدنتال هيمورج. ازاي يحصل عندي بليدنج ان بريجنس؟ عارفين كده اقسمهم بمنتهى البساطة المذكرات؟ مذكرة داينا ايه؟ حد فيكم معاها في الكلينيكال؟ كلها عبارة عن الاندوكرينولوجي. الاندوكرينولوجي ازاي البليدنج بينزل؟ ازاي البليدنج ما بينزلش؟ انوراي. حد عارف داينا دي اللي لسه مش شفناهاش عبارة عن ايه؟ تيومورز. طب الاوبستاتريك، حد عارف الاوبستاتريك ايه عبارة عن ايه؟ النص الاولاني بليدنج غزير، النص الثاني امراض الحمل هاي ريسك ديزيز. طب اذا كانت الاوبستاتريك ايه؟ هي الحمل ومشاكله، ايه مشكلتين الحمل؟ غزير وامراض. ما الاوبستاتريك دي تبقى ايه؟ الولاده والعلاج. الكلام عن طفل حمل ده اوبستاتريك ايه كله؟ اوبستاتريك دي الولاده والعيال. عباره عن ايه؟ عيل صغير، عيل كبير، عيل مشوه، عيل ميت، هذا الكلام. فبدايه كل هذا الكلام هو ايه؟ فسيولوجي. فسيولوجي النهارده بتعمل حاجه غريبه جدا يا جماعه. ايه هي؟ ان تقريبا والله الكلمه دي محدش يفهم تقريبا انا خلص. نعم والله العظيم وحياه ربنا قلت كل حاجه عايزها اليومين ثلاثه اللي قبل اجازه مصر. يعني عايز النهارده مش هتفهم توصل لايه في الاخر؟ عايز اوصل في الاخر لهذه الرسمه. ايه الرسمه دي؟ الرسمه بتاعت فيتس جميل خالص، وهذا الفيتس حواليه عندي ممبرين بيسموا هذا الممبرين بالمناسبه امنيتك ممبرين، وهذا الفيتس جاي له عندي بلاد سبلاي من حاجه عندي اسمها بلاسنتا. وده اللي انا عايز اوصل، هي دي الصوره الفاينل اللي عايزين نوصل لها النهارده. فيسيولوجي اوف بريجنسي اند هاو بريجنسي كومز. تحضيرا للحصه الجايه ابوش. فنبتدي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم من البدايه تماما. امتى دكتور البدايه؟ امتى دكتور البدايه؟ البدايه من وهي ايه؟ من بنت الدخله؟ لا دكتور قبل كده. من الخطوبه؟ لا دكتور قبل كده. بس من ايه؟ من وهي بنت صغيره. عارفين بالتحديد امتى؟ في الاسبوع الثالث في الحمل بتاع مامتها. ونفاجئ يا النيل عليك يا دكتور على ايامك ونفاجئ ان هنا الفور جات ولا الميت جات؟ هايل. انا بس كنت بشوفكم ساخنين معايا ولا لا؟ ولما تبقى هنا يا دكتور الهايند جات يبتدي يظهر الاوفا وتهاجر ورا لغايه ما نروح للسايت اوف ذا فيوتشر اوفري. وبعد كده يا دكتور ما يبقى عندي فيوتشر اوفري ان ايه؟ سبحان الله تفاجئ ان الست عندي بتصرف كل شهر كام فوليكل؟ 1000. لكن يا دكتور من هؤلاء ال 1000 فوليكل في كام واحده بس المفروض ان هي تطلع وتفرقع؟ واحدة. طب يا دكتور هذا الاختيار بيحصل ايه؟ شهريا. وعلى بال ما اختار واحدة تطلع بمر من خلال كام خلية؟ أربعة. كده موت الإيمومي. واحد برمورديال فوليكل. اثنين بري أنترال فوليكل. ثلاثة أنترال فوليكل. أربعة ماتيور جرافيال فوليكل اسمها بري ريجولاتري فوليكل اللي هي قبل بالمناسبة تمشي. 18 ل 24 مللي. أنا بس بشوف الشباب يعني سخنة معايا ولا لأ. ولو هذه الفوليك الترقعت عارفين مين اللي هيسحبها؟ فيبريا. بالذات واحده طويله قوي زي الكرباك. الله العظيم جاي يقول لي اسمها فيبريا ايه؟ وغيرها. برافو عليك. وتيجي هنا مين يا دكتور؟ تيجي هنا الاوفر. كل ده والبنوته دي ايه؟ لسه بنت صغيره. طب اما تتخطب واما تتجوز واما تتجوز يا دكتور ويبتدي يحصل عندي انتركورس. عارفين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مع الانتركورس ان في حيوانات منويه هتطلع هنا. على فكرة دي حيوانات بجد، وعلى فكرة هذه الحيوانات اللي احنا بنتكلم عليها الهاف بتاعتها صغيرة جدا 5 مايكرون، انما عارفين مين الطويل؟ الراجل له ايه؟ له ديل. كل ديل ايه؟ بيلعب طبعا 50 مايكرون. وهتشوف دلوقتي ان الست حضرتك اول حاجة بتعملها في الجواز للراجل ان هي بتقص ايه؟ طبعا بتقص ديله طبعا. ماشي. راجل محترم جدا له ديل بس مش محترم قوي لانه له ديل طويل. انا مش عارف بقى محترم ولا مش محترم، ايه تبقى محترم عشان بيقول لك ايه؟ لا لابس لابس طاقيه كده، يعني جنتلمان، لابس كاب، يعني اسمها كروزوم الكاب بالمناسبه، وقتها في الفانكشن ده راجل محترم جنتلمان لابس طاقيه. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ لو حصل انتركورس وطلع السبيرم وعام عارفين السبيرم عنده يا جماعه ما بيمشيش، ده بيقول لك يسبح، سويمز، بفضل ان عنده لونج ايه؟ لونج تيك. برافو عليك، بيقول لي راح ينفع يسبح في ميوكس ولا في ميه؟ انا العظيم كده عمود اللي يقول لي ايه اللي عامل هنا السيرفكس السيرفايكال ميوكس امتى بيبقى اوتري؟ انا والله ما بقول حاجه، انا بس بشوف الشباب كانت فايقه معايا قبل كده ولا لا، امتى السيرفايكال ميوكس بيبقى اوتري؟ يوم الايه؟ اوفيليشن، تحت تاثير قمه هرمون بسم الله ما شاء الله طالع اسمه ايه؟ استروجين. كويس قوي. والاستروجين ده يا دكتور لو وصل هنا يحصل حاجه بقى اسمها ايه باذن الله؟ وهي دي البدايه عندي. اول كلمه مكتوبه عندك ايه يا دكتور؟ فيرتلايزيشن. تمام. يبقى انا علشان اوصل للصوره اللبنانيه اللي انت بتنشا عندي باري لوجيك. وايه اللوجيك بتاعي يا دكتور؟ ان يحصل الاول علشان يحصل حرف يحصل حاجه اسمها تفصيل، يحصل حاجه اسمها ايه يا دكتور؟ فيرتلايزيشن. وفاكرين لما دايما بقول لكم ان اخر السنه الشابه وكل ديفينيشن، ادي اول ديفينيشن عندي. What is meant عندي by fertilization؟ Fertilization is a union. بس اتحاد. اتحاد ايه؟ لا مش sperm و ovum. Mature sperm and mature ovum. علشان في الاخر يعملوا ايه؟ جنين صغير. حد عارف يا جماعه الخليه رقم واحد دي بحرف الزد اسمها ايه؟ زايجوت. مش اكتر من كده. دكتور يعني ايه عندي حضرتك fertilization؟ union. It is union of mature sperm and immature ovum to form a zygote. والله العظيم ده انا هموت اللي يقول لي فين في الفالوبيان تيوب؟ علما ان عندي يا دكتور عبد العزيز الفالوبيان تيوب اربع حتت. اديني اول حته جوه اليوترس اسمها يا محمد انترستيشن، حته رفيعه دي اسمها اكمس، وبعدين الحته اللي بتفتح دي اسمها البولري بورت، والحته اللي في الاخر اللي فيها الصوابع دي فيمري او انفانديبلر. فيمري يا جماعه دايما كل حاجه بتحصل فين؟ في النور. مش ده جواز زي حالات لسه مجوزين معاهم سنه الله ورسوله، يبقى هيتجوزوا فين يا دكتور؟ في النور، في الوسعات، مفيش حاجه في الدرع. فاوسع حته اللي هي مين؟ اوتر ثيرد اللي هو مين؟ امبولير بارتل. ماشي يا دكتور. ولا تعريف الفيرتلايزيشن؟ اه. طب وانت عايز تقول يا دكتور؟ عايز امسك لك التعريف ده وافصفصه لك حته حته. انا بقول ان ده ايه؟ يونيون اللي نمره واحد بتاع ماتيور ايه؟ سبيرم. بماتيور مين؟ اوفم. يعمل لي مين؟ زايجوت. انت تتفاجئ ان الورق ماشي كده. يعني انت لو ابتديت تفهم اسلوبي طول السنه، طبعا اسلوبي في الاول بيبقى صعب جدا وغامض جدا، لو جيت تفهم هتلاقي ان انا الباراجراف اللي بعد كلمه فيرتلايزيشن كاتب لك ازاي يجي عندي ماتيور سبيرم، واللي بعديه كاتب لك ازاي يطلع عندي ماتيور اوبن، واللي بعدين كاتب لك ازاي بيحصل عندي هذا اليونيون، واللي بعدين كاتب لك ان هذا اليونيون المفروض يعمل مين؟ زايجوت. هذا الزايجوت ازاي بيعمل ديفرنشيشن لغايه ما يبقى ايه؟ بيبي. فالكلام ده يدش يعني اللي فهم كويس المفروض ان هو محفوظ، المفروض ان هو يوفر الميموري كارد اللي عنده ده لحاجه ثانيه، انما يشغل ايه دايما؟ يشغل المنطق. لا لا لا، والمنطق بيقول لي عشان يحصل فيرتلايزيشن يجي لي من الاول ماتيور سبيرم. ايه يا دكتور؟ الماتيور سبيرم ده يا دكتور؟ اهو ماتيور سبيرم بيجي وقت الانتركورس وابن اللذينه لوك طويل، لوك طويل قوي، وتتفاجئ ان هو بيعوم. عارفين بيعوم ليه؟ بفضل هذا المحرك الجبار. اتاري ان هو معمول من حاجه فوق اسمها ايه؟ هبت، وحاجه تحت طويله خالص 50 متر اسمها ايه؟ تيل. طب حد فاكر الحته اللي الزمالك اللي بنرص ده اسمه مين ايه؟ ميت بيس. مليان ايه يا دكتور ده؟ ميتوكوندريا ميتوكوندريا ميتوكوندريا مفاصية الحتة الزمبلك اللي في الوسط ده. أخباره يا دكتور؟ مخزن مليان ايه؟ بروستا؟ الله العظيم كده اللي يقول لي. البروستا جلاندن أول ما اكتشف في العالم، اكتشف في الستات ولا في الرجالة؟ طبعاً في الرجالة لأنه بيطلع من جلاند اسمها ايه؟ بروستا جلاند. عشان كده يا دكتور السيمن مليان ايه؟ مليان بروستا جلاندن. طب ايه يا دكتور البروستا جلاندن؟ هو المحرك نمبر 1 الميلز اور فيميلز. هو اللي بيديهم الطاقه، هو اللي بيعمل كونتراكشن لسموث مصل عشان تبقى عارف بعد شويه لما اتكلم، هو اللي بيخلي كل حاجه عندي تتحرك. حتى عرفنا يا جماعه الحيوانات المنويه دي ازاي هتسبح عند لغايه فوق بفضل دكتور بروستاجلاند. فصيح على دكتور اقول لكم على حاجه، تعرفين بتوصل لغايه سايت فيرتلايزيشن بعد كام دقيقه؟ والكلمه دي قلتها قبل كده 40 دقيقه. تخيل تخيل 40 دقيقه بالظبط بتوصل هنا. ده مشوار صعب ولا سهل؟ طب اوصلكوا لك بحاجه ثانيه. تخيل السبيرم اللي هنعمل، تخيل بقى ان انت جبت ملعبين تنس ورا بعض، بيقول لك النمله تاخد الملعبين تنس دول في 40 دقيقه. يبقى معنى كده بتمشي بسرعه ولا لا؟ بسرعه جدا. ده بالظبط اللي توصفه في الكتب. نمله تعدي، محسبينها كده، تعدي ملعبين تنس في 40 دقيقه، يبقى عباره ايه؟ بتمشي بسرعه جدا. ومعلش اكتب جنب 40 دقيقه دي ديو تو سويمز، اكتب سويمز ديو تو بروستاجلاند. معلش معلش سويمز تسبح ديو تو بروستاجلاند. انا اسف حكم الامتحانات يا جماعه قلبت للاسف للاسف ام سي كيو. وبالمناسبه الام سي كيو اسهل ولا اصعب؟ انتوا اتخذتوا بقى من سنه فاتت؟ ام سي كيو ايه؟ لا ريت موجود بس اللي له بند اسمه بند ام سي كيو، وده احنا ندرس طبعا. كل الدفعه بتخش تسطو على هذا البنك وعلى اي بنوك اسئله في العالم، فما تسطو على البنوك الاسئله الاسم بيضطر ايه؟ يحشش. يا ريت يقلب يحشش. طب هو بيحشش يا دكتور؟ انا ممكن يجيب نفس اسئله، انا لازم اعرف كل معلومات للاسف لازم. الله اعلم المعلومه دي هتفيدني انت. سويمز يا دكتور ديو تو ايه؟ ديو تو عندي بروستاجلاند. وبعد كده يا جماعه في عندي مشكله كبيره جدا. ايه المشكله دي؟ جهاز السبور يخش عندي ويخترق عندي البويضه المخصبه، يكتشف قصدي البويضه حضرتك اللي طلعت، يكتشف حضرتك مشكله كبيره جدا. ان هذه البويضه معموله من نقط لير. كم لير يا شباب؟ تسعه. جاب بيقول لي يا جماعه البيضه اللي كلنا فطرنا بيها الصبح، الصفار اللي جوه اسمه ايه؟ اسمه البرايمري اوكوسايد الاوفم. طب وهذه المنطقه اللي عامله زي الزلال اسمها بيرجت اللايف سبيس. طب القشره بتاعت البيضه زورت البز، شويه خلايا اكوميوليتنج شويه حوالين الاوفم كيوميوليسكوبرس، شويه خلايا راديتنج زي التاج. وهل انتم محتاجين كل شويه توقف ان اقول لكم زي التاج تبقى كورونا راديتا؟ دكتور في هنا انترم اسمه انترم فلوكيلاي متغطي بيه ممبرين. اسمه ايه الممبرين ده؟ جرانيولوزا جرانيولوزا جرانيولوزا جرانيولوزا. فين يا دكتور الفيكا؟ الصوت في الاخر اثنين، فيكا ايه وفيكا ايه؟ فيكا انترنا وفيكا اكسترنا. ايه المشكله يا دكتور؟ مشكله ان هذا الدستور عايز يخترق كل هذه الخلايا، وعايز يخترق الزونه في النزله لغايه ما يخش فين؟ لغايه ما يخش عندي يعمل يونيون ويعمل فرتلايزيشن لهذه البتاع. فايه المشكله يا دكتور؟ المشكله ان في زحمه من الخلايا، في شويه خلايا اسمها كيوميلس اوبرس، وفي شويه خلايا اسمها كورونا رادييتا لازم يخرم كل دول. ايه يا جماعه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي في السبيرم حاجه غريبه جدا اول ما يخش ويبدا في الميل جينيتال تراك. مش عارف اذا كنت سمعت اللفظ ده ولا لا، كاباسيتيشن. حد عارف يعني ايه كاباسيتيشن؟ يعني كلمه كاباسيتي، هي كاباسيتي يعني ايه؟ القدره، القدره على الاختراق. يبقى ايه اللي بيحصل يا ابو حميد؟ بيحصل حاجه ويبدا في السيرفكس ويبدا في الميل جينيتال تراك اسمها الكاباسيتيشن. يعني يا دكتور كاباسيتيشن زياده الكاباسيتي بتاعت السبيرم ان هو يخترق كل كل كل كل ده. اتاري ايه الحكايه؟ اتاري حاجه غريبه جدا جدا. اتاري ان هذا الراجل راجل محترم ولا مش محترم؟ محترم. ليه بتقولي لا ليه؟ راجل محترم ده هو لابس ايه؟ لابس طاقيه، الطاقيه دي مليانه ايه؟ مليانه انزيمز انزيمز انزيمز، والانزيمز دي اخرها ايز. الريز كولاجينيز. اذا وجد ايز معناها بقت ايه؟ بتقلقص. برافو عليك. عارف يا ريت يعني ايه كاباسيتيشن؟ يعني ايه زياده القدره اوف ذا سبيرم تو بنتريت. فجاه دكتور في الفيميل جينيتال سيستم بيزيد قوي كميه الانزيمز وذين ذا كروزومال كاب. انهي انزيمز؟ وسبحان الله لقيت في الام سي كيو. انهي انزيمز يا دكتور؟ الهايلوريديز والكولاجينيز. ليه يا دكتور؟ علشان علشان ايه؟ هو الراجل اول لما بيشوف واحده ست، ولو ده راجل محترم بيقلع بايه؟ بيقلع بطباعه احترامه، ده اللي بيحصل. اول لما يشوفها يروح قلع الطاقيه، وما يقلع الطاقيه مين اللي يطلع؟ والإنزيم بتروح إيه؟ أوعى عنق، وسع عنق، وسع الكيوميلس أوبرس، وسع الزونة بالدوز ده، وبعد كده يخش إيه؟ يخش عندي بالهاب بتاعه يخش جوه. الراجل محترم، طب والست لو هي بتفهم وست مصريه بقى حلقه تعمل ايه في الراجل؟ بدخله كله ولا تقص ديله؟ يبقى انت لو اتقابلك في اخر السنه مين اللي بيخش الاسبرم كله ولا الهاب بس؟ ومين بيتبقى بره؟ التيك. مفيش رجاله تلعب بديلها خالص، شفت اللي بيحصل ايه؟ يبقى ايه اللي حصل يا دكتور؟ حصل ان هذا الاسبرم حصل له حاجه غريبه جدا. ايه يا دكتور؟ جات من قدرة الاختراق. اسمها ايه يا دكتور بالانجلش عشان لو حد اخر سنه عندنا اسمها كاباسيتيشن، القدره. طب والكاباسيتي دي يا دكتور بتحصل ازاي؟ شويه انزيمز بتظهر، البروتينز، شويه الورش او شويه قش، شويه رطله، شويه بروتينز ستونز وبتاع حوالين السبير بتبعد عشان يعرف يخش. وبعدين يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ اول لما يلمس الاستراكشر ده انزيمز تطلع، يقلع الطاقيه، انزيمز تطلع، يخش عندي مين؟ الهاب بس. يمكن ده بعد شويه الهاب بس بتبقى ايه؟ الست بتقطعها له بره. ماشي يا دكتور، دي رحله السبور، دي رحله عندي مين؟ دي رحله عندي اديب السبور. طيب ممكن تقول لي النص الثاني من الفرتلايزيشن؟ اصل الفرتلايزيشن عباره عن يونيون اوف ايه وايه؟ سبرم واوفر. كل ده كلمتك على مين؟ على السبرم. طب ممكن نتكلم عن اوفر؟ اخد حرب. على فكره احنا اتكلمنا عليها قبل كده. لان بيحصل اوفيوليشن في اليوم الكام؟ احنا قلنا يا جماعه ملوش يوم، ملوش يوم، محدش شايف. طب انا لو انت مراتك الدوره عندها ريجلر وعايز تعرف يوم الاوفيوليشن، سواء بالقمر ولا بالراجع؟ بتطرح كام؟ 14 يوم. ايه اللي حصل يا دكتور وقت الاوفيوليشن؟ الكيس يا دكتور فرقع. يا هو كيس واحد ولا عدد اثنين كيس؟ عدد اثنين كيس. فساعتها اخيرا اللي مكبوس على نفسها كملت. ايه اللي انا بقول ده؟ مكبوس على مين اللي ارستت؟ مايوزز. اني مايوزز؟ فيرست ولا سكند؟ فيرست. طب فين؟ في الانا فيز ولا الميتو فيز ولا الكيمو فيز؟ في الفيز انا ما قلتهاش خالص. اخيرا البرو فيز اوف ذا فيرست ميوتك ديفيجن هيكمل. واخيرا ما تطلع الاوفم والكيان دي تنفجر هيتحول عندي على ال 46 او خليتين، خليه كبيره اسمها برايمري اوسايت وخليه ثانيه اسمها ذا فيرست. وانا فين انا باقي فيرست بولر بودي؟ السبيس اسمها ايه؟ بيرفكت اللاين سبيس. بيرفكت على انا النهارده مش ولا كلمه جديده عشان تعرف اسامي. بيرفكت اللاين سبيس. فبعدين يا دكتور اول لما الاوفم بتفرقع حاجه غريبه جدا يا جماعه، خلينا ان انا في كيس كبير اسمه انترا بروتيراي. هذا الانترا مليان هرمون اسمه ايه؟ لا مش استروجين بس، وفي ماده ثانيه جدع بيقولها لي بروستاجلاند. ليه ربنا حط في الكيس ده بروستاجلاند؟ مش فيري لوجيك. علشان لما الكيس ده يفرقع شويه بروستاجلاند، الميه والبروستاجلاند بيجوا هنا على الكمبر بيروح مخلينا تعمل ايه؟ كونتراكشن. مش ده اللي مكتوب عندك؟ تروح يا دكتور الكمبري عندي عامله كونتراكشن ولقطه ايه؟ ولقطه عندي هذه الاوفر. شفت خلق ربنا جميل ازاي؟ وتروح ايه ده؟ يعني انت البروستاجلاند المهمه لحركه السبير والبروستاجلاند المهمه علشان حركه الاوبريت. البروستاجلاند المهم مهم قوي كده السنه دي. بعد شفته السنه هو مهم. والبروستاجلاند المهم عشان الناس الاوبريشن الكمبري تاكله بالذات واحده طويله قوي زي الكرباج اسمها ايه؟ كبريوباك. ما احنا قلنا بقول لك النهارده مفيش اي كلمه جديده باذن الله. وبعدين يا دكتور ولما الاوفم تطلع هنا اخبارها ايه؟ بيقول لك ان هي كمان تعوم شويه تخش كده جوه شويه، يعني السبرم بيجي كده وهي بتيجي كده. تيجي ازاي يا دكتور كده الاوفم؟ على فكره يا جماعه الحاجات دي ما بتمشيش. لا الحيوان المنوي ولا الاوفم ما بيمشيش. وما بيقول لك الحاجات دي بايه؟ بتسبح. اداري يا دكتور اداري ان انا لو خدت كات سيكشن في الفالوبيان تيوب هلاقي حضرتك ان الكلام صغيره. امال ايه كل ده؟ جلانس. طب ربنا مخليها عاديه ولا نفسيه؟ بس ايه؟ بس ايه؟ ما الحكمه دايما من الجلانس تبقى سموز؟ تنكريز سيرفيس اريا. عايز تزود سيرفيس اريا ليه؟ تنكريز سكريشنز. كل الخلايا اللي عندك بتاعت الفالوبيان تيوب هتلاقيها بارشلي سكريتوري وبارشلي سيليتد. يعني ايه يا دكتور سكريتوري يعني سيليتد؟ سكريتوري علشان بتطلع فلويد كتير فالاوفا والسبيرم يمشوا مع الكرنت اوف فلويدز. خلي الكلام ده في الام اس كيو ان المين فاكتور اللي بيخلي الاوفا والسبيرمز يمشوا هي الكرنت بتاعه الميه غير الكريستاليسيس بتاعه الانبوبه حركه الانبوبه. ان الكرنت اوف فلو يعني مجرد ان بص الأذن تطلع وتسبح بشكل إيه؟ passively، passively تمشي مع المية، تقوم كده على وش المية passively. شفت إن الـ passive current flow دي جت إزاي في الـ MCU؟ وبتساعد بإيه يا دكتور؟ هذه الـ current flow بتساعد بالـ stadium، عارفين الـ stadium؟ أنا لو خلية كده رفع إيديا كده، هتلاقي بقى الناس بي هشام إمبارح بتروجيت و خلاص 3-1؟ إيه؟ 3-1 مش كده؟ قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان في خلايا عندي في السيرفكس اسمها اندو ايه؟ الحمد لله. في خلايا عندي جوه اليوترس اسمها اندو ايه؟ طب في خلايا عندي في التيوب اسمها اندو ايه؟ سيلفكس. كل هذه الخلايا لو جالك اي سؤال في الامس كيو اخبارها ايه؟ تقول له لو جه قال لك بارشلي سيليتد قول له صح، ولو قال لك بارشلي سكريتوري قول له صح. ليه يا دكتور؟ ان كل السيستم ده عايز يجاهد الناس عليه، عايز يجاهد السبرم وعايز يجاهد الاوفا، فكل السيستم ده بارشل سريت بارشل امس كيو حلو مع بعض الامس كيو، وهتلاقي بارشل سريت بارشل سكريت هتلاقي موجوده كتير قوي في الامس كيو. ماشي يا دكتور؟ حاضر حاضر خلاص. فكره يا دكتور محمد، يعني انت بتتكلم في كلام تاني اساسا، انا عارف بس ده الموضوع. يبقى فيرتلايزيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماتيور سبرم قلنا توصل بعد 40 دقيقة، ماتيور اوفم قلنا اسمها برايمري اوسايت تطلع وقت الاوفيليشن، والاثنين يا دكتور بيحصل لهم ايه؟ يونيون. الاثنين بيحصل لهم ايه؟ يونيون. طب ايه اليونيون ده يا دكتور؟ ايه الباراجراف الثالث ده؟ يعني ايه يونيون يا دكتور؟ في عندي كارثه يا جماعه، ان الراجل بيطلع في المليلتر الواحد حوالي كام سبرم؟ ايام عز ايام يا زلمه 120 مليون. انما دلوقتي حضرتك اقل عدد العدد قبله كام؟ وفي الناس 20 مليون، وفي الناس مش عايز اقول لكم السيمن اناليسيس اللي انا بقيت اشوف دلوقتي 18 مليون 17 مليون. كنت الاول بزعق واقول انت راجل انت، انما دلوقتي بقيت الف حمد وشكر، الف حمد بره من الله ومن جوه على حق. وفي الناس الفيرتيليتي بقت بشعه. طب ايه مشكله يا دكتور؟ مئات الملايين دول عايز كام سبيرم؟ تخش عند الخاصه بالبويضه اونلي وان only one. عارفين؟ عشان غريبة جدا جدا جدا. الست يعني حالة رقيقة، حالة رقيقة. يعني يا دكتور اول لما سبيرم واحد يخش هنا دكتور فجأة زي ما تقول حصل لها شوك. عارفين الكهرباء؟ سمعت عن حاجة اسمها استنساخ؟ استنساخ؟ ماشي. يعني يا دكتور استنساخ؟ يعني جبنا خلية وبعدين جبنا طيار ايه؟ كهرباء. انا قلت الكلام ده قبل كده؟ معاك الخلايا يا دكتور، وراح جاب تيار كهربي، واول ما التيار الكهربي دخل الخلايا اتولد زي ما هي ولا انقسمت؟ بيحصل كده حاجات غريبه سبحان الله. اول ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اول لما السبرم عندي يخش الست زي ما تكون جسمها بيقشعر بتتخرب، بس عارفه غريبه جدا الزونه البلوزده دي. اول لما السبرم كله بيخش ولا الهاب بس؟ الهاب بس والديلا بوبر. اول لما هاب السبرم يخش الزونه البلوزده دي تدخل تدخل تدخل. لما يكون عارف ان واحد جلده يقشعر كده وتلاقي الشعر كده يروح يدخن يدخن يدخن، ده حاجه اسمها زون بلوك. يعني ايه دكتور زون بلوك؟ يعني انت دخلت ينفع حد تاني يخش ولا ممنوع؟ تو افويد بوليسبيرميا، حاجه جميله جدا من عند ربنا. انا دخلت الكلام ده في الفسيولوجي في سنه اولى، بس الله يرحم اولى سنه اولى قبل الهجره، حاجه في زمان ماشي. فيقول لك ايه دكتور؟ حاجه اسمها زون بلوك تقفش ومفيش غير ايه؟ وان ستورم بس يخش، والباقي يا دكتور بره كده يتفرجوا كده اهو. لقى افلام فيديو، على فكره الحاجات دي افلام فيديو بتاعتها تحفه جميله جدا جدا جدا. طب اقول لكم على حاجه، مين اللي بيخش؟ مين اول واحد بيخش؟ اكيد اللي ايه؟ طب اقول لكم على حاجه، الست لما بيتسابق 1000 واحد في الدفعه علشان واحد بس يطلع الاول، اكيد مين الاول؟ الاقوى، الاسرع، الاصلح. طب اكيد مين اللي بيخش؟ يا جماعة نجيل ولا ايه؟ اكيد ايه؟ الاقوى، الاسرع، الاطول. يبقى عشان كده سبحان الله ربنا دايما بيختار الزايجوت من اوحش حاجة ولا من احسن حاجة؟ احسن حاجة من الاوفا مع احسن حاجة من السبرم. الاقوى هو اللي يوصل لدكتور الاسرع، اول واحد بس على الدفعة طب اقول لكم على حاجه نوشه جدا جدا يا بنات، علشان اما نتجوز باذن الله اللي عايز يجيب ولد جديد واللي عايز يجيب بنت جديد، اقول لكم ازاي بيعملوا الحركات دي، اقول لكم كده ازاي بيفتح، استغفر الله العظيم. فديت يا دكتور تخش النار على فكره، ماشي؟ اصل انا في عندي دور معمول من اربع حبر، قصدي بتاع ده الكروموزوم، وعندي كروموزوم تاني معمول من حته الثانيه الثالثه. ها مين فيهم الاسرع؟ اكس ولا الواي؟ اكيد الواي. نعم عرفتوا مين الاسرع؟ الواي. الواي اسرع من ايه؟ من الاكس. قصدك تقول يا دكتور، قصدك تقول ايه دي الحاجه اللي احنا بنعملها لو عايزين نحدد الجنس بتاع البيبي، لو عايزين بس لازم احدد يوم الايه بدقه؟ يوم الاوفيوليشن بدقه عند الست، وبعدين اقول لها ايه؟ وبعدين استنى عليها بتاع 36 ساعه، استنى لغايه لما الاوفم دي تطلع وخلاص قربت تموت، ولا اعمل انتركورس. لو حصل انتركورس في الاخر، مين اللي هيقدر يلحق الاوفم دي في اخر نفسه لما تموت؟ مين السريع؟ الواحد. دي حاجه بره الدرس خالص. اقول لكم بس علشان في ناس نصابين كده كتير في البلد، اقول لهم احنا نقدر نحدد الجنس بتاع المولود. انت عارف تحديد الجنس بتاع المولود الشكل ده بيعتمد على ايه؟ في انتركورس؟ تايمنج وفي انتركورس. بناء على معلومه عملتها قوي، ان مين الاسرع؟ الراجل بس. ومين الاتقل؟ البنت. شوف انت بقى حلها انت مع نفسك بقى، يعني شوف انت كده فكر اعمل اللي انت عايزه، بحيث ان انا عملت انتركورس الاسرع يوصل والاتقل. ماشي يا دكتور، يلا طلع واضح دماغك. دخل سبيرم واحد يا دكتور، حصل حاجه اسمها زونال بلوك تو افويد بولي. الكلام اللي عايزه مهم اتقل عليه الناس مش عارفين، قلت لك من طريق كتاب الورق. تمام، تو افويد بولي سبيرميا. اوبا شبكه الكهرباء دخلت في الست. الله زي الاستمساخ، اول لما تخش شبكه الكهرباء خلينا تفضل زي ما هي ولا تنقسم؟ تنقسم للمره الثانيه. انقسام المره الثانيه اسمه ايه؟ زكام مايوتيك ديفيش والخلايا 23 تبقى 11 ونص. لا يا دكتور ده ايه لايك؟ مايتوتيك لايك. تتحول هذه البرايمري سايت الى ايه؟ سكندري. ويظهر عندي انذر اي بودي. يا جماعه من انكم هتخصص اطفال انابيب، ازاي تعرف ان حصل بروبر فيرتلايزيشن؟ Whenever you see عندي ظهور another polar body within the ايه؟ perimeter line space. قولك ما بقاش اي كلمه فينا النهارده. ظهور another polar body within the ايه؟ طب اقول لكم على حاجه؟ لو جالك كده باذن الله في الام سي كيو سؤال، شوف من الهبل اللي انا بقوله ده. That what is fertilization? Union of mature ovum and mature ايه؟ What is meant by mature ovum؟ انهي واحده؟ Secondary oocyte. تمام ايه؟ سكن الوسائل في الماتيور اوفر. طب مين اللي هي دي اللي اسمها الفيميل برو نيوكليوس؟ النيوكليوس اللي فيها 23 اكس هي دي سكن الوسائل. طب وات از مانت باي ماتيور سبيرم؟ السبيرم كله ولا الراس بس؟ الهات بس. واول لما الهات تخش هنا صدعتكم وتورم، ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الراس ده سوالر هات اوف ذا ميل سبيرم، هي دي اللي اسمها ايه؟ ذا ميل برو نيوكليوس. خد بالك من الكلام العبيط ده، لان الكلام العبيط ده كله ام اس كيو اكس طرد تحت الحساب، طرد تحت الكلام ده بيتحفظ، بس كميه اسئله عليه هنشوفها في الصبح. طب ايه اللي حصل يا دكتور؟ اخيرا حصل عندي يونيون. اوفر اهو بقى، ده الماتيور سبيرم سوالا هاب، ده الماتيور اوفر سكندري اوسايد. حصل لهم ايه يا دكتور؟ يونيون. ابدا ايه يا دكتور؟ امبولي ريبورت. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ ايه الحمد لله بقينا ايه؟ بقينا بيبي. اسمه ايه يا دكتور؟ بحرف الزد زايجوت. وهذا الزايجوت يبتدي ايه يا دكتور؟ يتكاثر الخليه تبقى اثنين والاثنين يبقوا اربعه والاربعه يبقوا ثمانيه. عايزين نعيش بقى يا جماعه تكاثر سريع. يا جماعه مين اسرع تيومر في العالم؟ بقول لكم يا جماعه، بقول لكم يا جماعه، في عندنا علاج جميل قوي اخترعوه للاورام للتيومرز ناتج عن ان هم بيتكاثروا بسرعه. اسمه ايه؟ في حاجه عندي عملناها غير واحد طلع لي براست كانسر يا للنيله سيرجي. لا في حاجه غير سيرجي، كيموثيرابي. نتيجه ايه يا دكتور؟ نتيجه مين الخلايا اللي بتاخد الكيموثيرابي؟ الخلايا اللي بتتكاثر بسرعه. ليه اللي بياخد كيموثيرابي مين بيقع؟ والجي اي تي ميكوز والبول مارو. اشمعنى الحاجه دي؟ طب حد يقدر يفهم حاجه من اللي انا قلته ده؟ يلا يا جماعه اول 100 جنيه على الصبح، يلا نفوق اول 100 جنيه على الصبح. حد يقدر يستفيد من اللي انا قلته دلوقتي؟ صرف فلوس ما بتطلعش في الهبل، ده اكيد حاجه ذكيه. واكيد ان حكايه ذكاء على الساعه 8 اللي قابلت الصبح ده موضوع صعب خالص، يعني عايزه ترجع رجعت الى حبيبي بيتها. نعم؟ ممنوع لك تمسك، ده كلام حلو بس انا عايز اقوى اقوى من كده. طب اقول لك على حاجه، ايه الكلب كيمو سيرب هنا؟ لا مش مهم اللي فاهم، هو فلما خدت هيك هي تفرق معاكم، قال لي المهم ان هو خدها وخلاص. يا جماعه تفرق معايا عشان في ساعات بيه بيحصل هنا اسمه ايه حضرتك؟ اكتوبر برين. حمل خارج ايه؟ خارج الرحم. حمل فين؟ في الانبوبه. وهذا الحمل في الانبوبه اضطر افتح بطنها علشان اشيل مين؟ البيبي. واي عمليه ينتج عنها دم نهايتها التصاقات. حتى عنده طريقه يا جماعه، ان هذا البيبي الرابد بالبروفريتي اللي موجود في الانبوبه ان انا اضيعه بدون تدخل جراحي؟ يس. عن طريق ان قد ايه؟ كيمو ثيرابي. ياه، ليه يا دكتور بتدي كيمو ثيرابي؟ لان زيت خلايا دي ار ايه؟ رابد بالبروفريتي. ايه يا دكتور؟ ايه كان تكتب حاجه انا دايما امشي قدام. انت خليك بص، خليك مع مكاسب كاركتر كيور، مالكش دعوه تكسب باذن الله. يبقى انا استفدت، هات يا ابني ممكن يعني انا استفدت من الاكتوبيك بريكنس. لو جت هنا ينفع فيها دواء اسمه ميثوتريكسيت كيمو سيرب بروليكي. ماشي يا دكتور، ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ مجرد خلايا، خلايا عماله تزيد تزيد تزيد. على فكره كلمه مجرد بالانجليزي دي يعني نير، يقول لك ذيس ار نير سيلز. مجرد على فكره خلايا بالانجلش يعني بلاست. حد يعرف الخلايا دي اسمها بلاستو ايه؟ بلاستو ميرز. دي ار جاست مجرد خلايا، مجرد خلايا عماله تزيد. سموها ايه يا عم الشيخ؟ سموها بلاستو ميرز. لغايه لما تبقى يا دكتور عباره عن ايه؟ كوره كده يا دكتور، بيبتدي يتغير اسمها من زايجوت، يبتدي يبقى اسمها ايه؟ موريولا. موريولا ايه يا دكتور؟ الموريولا دي مجرد خلايا. اسمها ايه يا دكتور الخلايا دي؟ بلاستو ميرز. مير يعني ورا، بلاست يعني خلايا. طب ماشي يا دكتور، وايه اللي يحصل يا دكتور للموريولا دي؟ بيقول لك قد ايه؟ قد بتتمشى 3 ايام في الانبوبه. ويقول لك بعد كده هذه الخلايا اللي مجرد خلايا بيبتدي يعمل ايه؟ بيبتدي يحصل لها فيردر ديفرنشيشن. بيبتدي يا دكتور يبتدي يظهر عندي حضرتك ايه؟ بيبتدي يظهر عندي ساكس، ساك، كيس، كيس. عارفين الكيس اللي حوالين البيبي لما كنت في اول حصه اسمه ايه؟ لا ده انا عندي عدد 2 كيس. جدع بيقول لي ايه؟ واحد على ظهري واحد جوه بطن في الجي اي تي. بس اكتر لما كنت في الكنابيت عشان كده تلاقيك ناسيه. مش هقول اكتر من كده بقى كتكوت وبتاع وحس على بتاع. لا يوكسك على ظهري اميوتك ساك وقدام يوكسك. بس انتوا ليه؟ ليه يوكسك بقى ابيض مش في المبنى؟ ليه في المبنى بس؟ والله العظيم اللي يقول لي كده يا جدع. لا انا مش هعمل اكتر من كده، وانا هفضل اعمل تكتمان في ايه؟ ليه بيكسر؟ علشان البيبي بيحصل له حاجه اسمها ايه؟ فولدنج، بيتنع نفسه. فمين اللي بيكبر من حواليه؟ البيوتك ساك. لكن مين اللي بياكل وبيظهر خالص لغايه ما يختفي؟ البيوتك ساك. اياك ما تبتل حاجه. يعني يا دكتور عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان هذه الخلايا اللي كانت مجرد خلايا كانت جاست بلاست وميرز، ظهر فيها عدد كام سيست؟ 2 سيست. فممكن نغير اسمها؟ ممكن يبقى اسمها بلاستو ايه النهارده؟ بلاستو ايه يا دكتور؟ بلاستو سيست. خدت بالك من حاجه؟ خدت بالك من ظهر عندي عدد 2 ستراكشرز بعد كلمه زايجوت؟ ستراكشر بيتمشى في الانبوبه لمده 3 ايام اسمه موريولا. ستراكشر هيتمشى في اليوتراين كافيتي لمده 3 ايام اسمه ايه يا رجاله؟ بلاستو سيست. 3 ايام و3 ايام، معنى كده ان الامبلانتيشن هيحصل على اليوم الكام؟ السادس للسابع. طب ما انتوا جامدين اهو. ليه لازم يحصل انفلانتيشن بعد 7 ايام؟ ليه ما بيحصل اوبيريشن سي مثلا يوم ال 14 لازم يحصل انفلانتيشن على يوم ال 21؟ قال لي لازم يا دكتور. اتاري بعد ما بيحصل اوبيريشن بيتكون عندي اورجان اسمه ايه؟ كوربس بريتيوم. بيعيش كام يوم بالتحديد؟ 14 يوم. نص ال 14 كام؟ 7. طب يا دكتور اشمعنى 7؟ اتاري ان الكوربس بريتيوم ده بيطلع اثنين هرمونات فظاعه قوي. اثنين ومين؟ ايش البروجسترون. وما اعمل امبلانتيشن اعمل فين؟ في عزه ال 14 يوم. هو اليوم الكام؟ 7. بليز اخرني 7 ايام على قد ما تقدر. مين بيتاخر؟ مين الاستراكشر اللي بيتاخر في الانبوبه 3 ايام؟ موريولا. يلا يقول لي ليه؟ ليه بيتاخر؟ برافو عليك برافو عليك، علشان في هنا سفينتر اسمه ايه؟ اسمه يوتيوب. فاكرين يوتيوب؟ فاكرين اول حصه؟ فاكرين المصر يا دكتور عبد العزيز عامل كام دايره في مصر؟ او لونجيتيودنال سيركلر، وفي الوسط واحده بتحاول تجيب من لونجيتيودنال لسيركلر، من سيركلر لونجيتيودنال اسمها ايه؟ مين الاوبليك؟ ايه الشيب؟ بتقفش على الفاسل. هنا السيركلر يا جماعه اتحولوا لسفينترز لثلاث حتت. حتة على السيركس الاكسترنال اوس ولا الانترنال؟ الانترنال اوس. والحتتين دول اسمهم ايه؟ يوتروتيوبال سفينترز. واتاري يا سيدي يوتروتيوبال سفينتر اللي بتمنع عندي الميموريا، بتمنع مين اللي يخش؟ طب ما يجيب لك شوف بقى، شوف الكلام الغريب اللي في الام سي كيو. ذا ستراكشر ويدين ذا فالوبيان تيوب از كولد بلاستوسيست، ترو ولا فولس؟ فولس. The structures, both the molecule, the structures which enters from the tube to the uterus is called the anti-blastocyst. لا هو المولي اللي هي اللي بتخش وبعد كده تتحول لايه؟ لبلاستوسيست. تتمشى هنا كم يوم؟ ثلاث ايام. ياه، ثلاث ايام من الذل، ثلاث ايام من الحرمان من الاكل، لان لسه البلاستوسيست ما اتكونتش. الله العظيم جدع موت بيقول لي ربنا عمل ايه علشان البيبي وهو ماشي في التيوب ياكل؟ خلى جلاند عندك يبقى ايه؟ رسموز. ولو كانت كلمه رسموز معناها زود سيرفس اريا تو انكريز. عارفين اللبن اللي بياكل البيض اسمه ايه؟ شوفوا الملك ده انا كاتب، انتوا بتبصوا لي كده انا كاتب اسمه ايه اللبن اللي البيض ده بياكل بيعمل فيه نورشمنت؟ شوفوا الملك. طب يا دكتور نط المويلا عندي من اليوتر تيوبال سفينكتر ودخلت فين يا دكتور؟ دخلت على اليوتراين كارتي. اما دخلت على اليوتراين كافيتي اتغير اسمها، ابتدى يظهر فيها اكياس. عدد كام كيس؟ اثنين. ما كتبش حاجه، كل مكتوب. اما ظهر عندي اكياس يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ اتحول اسمها لايه؟ لبلاستوسيست. كلمه سيست هي بقت موجوده. اقول يا دكتور اما ظهر عندي بلاستوسيست ايه اللي حصل عندي؟ اتمشينا برضو ثلاث ايام. طب هاكل فين يا دكتور؟ يا عم الشيخ ما تقلقش، ده لما بيطلع فوق تسريتيوم بيحول الاندوميتريوم اللي اسمه برولاكتيوم لايه؟ مليان ايه فاسكلز؟ هاكل منها سكريتري فاسكلز. الجلانز بتبقى مالها يا دكتور؟ مليانه سكريش، عامله زي القلق كده مليانه سكريش. وساعتها البيبي هياكل من هذه السكريشن اما يخش في الدايت اندوميتريوم، وساعتها برضه هنسميها اليوتراين دي اليوتراين ميلك. يلا ما نجربش يعني، مفيش مشاكل. اليوتراين ميلك. يلا يا شباب، اللي منع الموريولا ان هي عندي يحصل لها ان هي بتتمشى هنا ثلاث ايام قلنا ايه؟ يوتروتيوبال سفينكتر. طيب اللي منع عندي البيبي البلاستوسيست اللي بتمشى هنا لفيردر ثلاث ايام ايه اللي منعه؟ ما كان يعمل امبلانتيشن. حكي منع في سنه رابعه طب جبت شويه فول وحطيتهم على سور المطبخ تبع الكوره ماما، وبعدين حطيت شويه ميه على البط، فوجئت بعد سبع ايام ان في حاجه قشره بني حوالين الفوله اسمها زونا بلوست. فوجئت ان في حاجه اسمها ايه؟ زونا بلوست. وهذه الزونا بلوست سبحان الله كان ربنا سبحانه وتعالى القى سحر على هذا البيت. ما هو هذا السحر الملقى؟ ان في قشره بني اسمها زونا بلوست. اقول لكم على حاجه، لما قعدت الاقي حبايه الفول فوجئت ان القشره البني بتفتح على اليوم الكام؟ سابع. وساعتها بيطلع جدر اخضر اسمه كريونيك ايه؟ بالله هو ده السحر. انا قلت الكلام ده كده ولا لا؟ معاك بقول لك النهارده وحياه وحياه امي خليك المهدي. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ سحر ملقى على هذه التيوب اسمه ايه؟ زونا بلوست. انا يا دكتور كتبت جنب المورولا اللي بيخلي المورولا تتمشى ثلاث ايام، كتبت يوتيوبال سنتر. كتبت جنب فلويد والدم اكوميليت وتحاول اسمها البلاستوسيست. كتبت اللي بيمنع من البلاستوسيست دي تعمل امبلانتيشن وان هي بتتمشى لمده ثلاث ايام حاجه اسمها زونا بلوستا. يبقى المورولا ايه اللي مانعها في الانبوبه؟ يوتروتيوبال سينت. طيب والبلاستوسيست ايه اللي مانعها ان هي تعمل امبلانتيشن؟ ان حبايه الفول محبوس عليها يا دكتور. محبوس عليها مين؟ بزونا بلوستا. وادي يا سامح رد عليا وقول هذا السحر الملقى على هذه حبايه الفول بيفك في اليوم الكام؟ بيفك في اليوم الكام؟ سابع. وقال لي يا سموح ممكن نلعب مع بعض؟ طيب لو هذا السحر فك بدري عن سبع ايام، فك على اليوم الثاني ولا الثالث ولا الاول، تقدر تقول لي ريزلت بريجنت طب اقول لك على حاجه، افرض ان احنا جينا نخبط، بنخبط احنا الساعه كام الصبح؟ 7 الصبح، يعني خبط لو الساعه 7 اهو على اليوم السابع علشان اخش، افرض ما لقيتش حد فتح، افرض ما لقيتش الارض جاهزه، الارض هنا اسمها ديمتر ولا ديسيديوس؟ معلش معلش، فوت علينا بكره، نبقى نكمل بكره ان شاء الله، يا حبيبي انا بقى بتضحرك، فوت علينا بعد بكره، يا حبيبي بقى بتضحرك، لو ربنا اخر فك الساحل والامبلانتيشن حصل تحت، الدار الواحد من تحت، حد يقول لي الكونديشن ناتج ده اسمه بلاسنتا ايه؟ عارف لما انتوا جايبين ورا الصبح برافو عليك. عرفتوا ايه الايتيولوجي بتاع الاكتوبيك بريجنسي؟ عرفتوا ايه الايتيولوجي بتاع البلاسنتا بريجنسي؟ كلمه الصح اللي انا بقولها. وساعتها لما اجي اشرح الايتيولوجي بتاع الاثنين اقول لك حبايبك الفول. مش هتكلم اكتر من كده. انا دايما دمي قدام اقول لك حبايبك الفول. لك حبايبك الفول الصح بيتفك عليهم كام؟ 7. طب لو اتفك بدري اكتوبيك. طب لو اتفك متاخر بلاسنتا بريجنسي. What is the etiology of ectopic? Mushkele for the last book. What is the mushkele? What is the etiology of placenta previa? What the mushkele for the mugara of the heart of the egg? Tommy did. I got the heart of the egg. It's not the egg. Next, I looked for the tatan. وبعدين يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ حولنا من ستراكشر اسمه زايجوت لستراكشر اسمه مورينا لستراكشر اسمه بلاستوسيست. عارفين بلاستوسيست ده عباره عن ايه؟ شويه خلايا كده، ده اللي بيعمل البيج على فكره، شويه خلايا الجماعات جوه دي بيسموها ذا انر سيل ماس. وطالما في انر يبقى في مين؟ طب والله العظيم جدع مصر بيقول لي ليه في شويه خلايا بتطلع كده حوالين البيج دي؟ دي بيسموها ايه؟ كوريونيك ايه؟ بالله برافو عليك، دي اللي اسمها ايه بقى؟ ذا اوتر مين؟ فايدتها ايه الاوتر سيل ماس؟ فايدتها بتعمل ايه؟ شو قبل ما تقلب الصفحه، شو اول سطر انا كاتبه لو قرات الصفحه اسمه ايه؟ مش احنا ماشيين لوجيك يا جماعه؟ مش احنا ماشيين لوجيك؟ ازاي اتحول في الاخر بالصوره دي؟ حصل الاول فيرتلايزيشن، ازاي جه السبرم؟ ازاي طلع الاوفا؟ ازاي بقى زايجوت؟ ازاي بقى الدفرشيت بقت مورينا؟ ازاي بقى ظهر تنازيه المجرد خلايا بلاستومير عدد 2 بيس وبقى اسمها بلاستوسيست؟ والخلايا اللي جوه اللي هتعمل بيه اسمها انر سيل ماس؟ طب الخلايا اللي بره يا دكتور بقى اسمها ايه؟ اوتر سيل ماس. ايه الخلايا اللي بره دي؟ دي بلاست. يعني ايه بلاست؟ خلايا، مش احنا اتفقنا ان بلاست يعني خلايا، تمام؟ وهذه الخلايا عندي بتعمل ايه يا دكتور؟ ناويه بقى تخش زي النبات، ناويه تعمل امبلانت حتى سبحان الله اسمها ايه؟ بلانت زي النبات، تخش تبقى تدور علشان تاخد الخير من هذه الارض وتاكل البيبي. هو اللي اكلني ويكبرني ده بيسموه ايه؟ تروفيك. مش كده الخلايا دي اسمها ايه بلاست؟ تروفوبلاست. طب ماشي يا دكتور، يبقى الجلد الاخضر اللي طلع ده اسمه كوريونيك بلس، لكن الخلايا اللي مغلفاه اسمها ايه؟ تروفوبلاست. الخلايا اللي هتاكلني، الخلايا اللي هتكبرني باذن الله. ماشي يا دكتور، قلبنا الصفحه. طب جدع موت موت 100 100 ربنا يبارك له. بيقول لي الامبلانتيشن بيحصل عن يوم كام زي ما انا كاتب لك؟ السادس للسابع. حد لغايه دلوقتي مش فاهم الحكمه؟ حد مش هيقول، حد هيكتب فوقينا ويقول this is the maximum hormonal production of the corpus luteum؟ حد كتب فوقينا كده؟ أما قلبنا الصفحة على الدكتور كتب this is the maximum time of hormonal production of corpus luteum؟ اليوم السابع يا دكتور؟ ماشي خلاص اوكي. ايه اللي بيحصل بقى يا دكتور بقى ساعتها؟ ايه اللي بيحصل؟ وليه اخترنا اليوم؟ خلاص عرفنا ليه اخترنا اليوم؟ ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ يعني ايه امبلانتيشن؟ امبلانتيشن يعني هذه الكوريونيك بلاي بتاعت البيبي تخش عندي في الدار الرحم. ده عمود اللي هو في الدار الرحم دلوقتي اسمه ايه؟ بسيلفي بتقول اندوميتري. اندوميتري في اول 12 13 يوم في حياه السيلف اسمه ايه؟ بروليفراتيف اندر افكت اوف اني هرمون؟ استروجين. طب بعد كده بيتحول عندي لايه؟ سكريتوري. سكريت اندر افكت اوف اني هرمون؟ بروجستيرون. بروجستيرون. ولو البروجستيرون ده استمر عندي، عارفين اول 12 اسبوع بيستمر بفضل حاجه اسمها ايه؟ كوربس لوتيم. عارفين بعد كده من الاسبوع ال 12 لغايه الاسبوع ال 40 بيستمر بفضل حاجه اسمها ايه؟ بلاسنتا. ساعتها على طول يتحول هذا الاندوميتريوم بقى يبقى اسمه ايه؟ ديسيديوم. حتى انا كاتب لك تعريف الديسيديوم سبيشاليزد اندوميتريوم اوف بريجنسي، يعني اندوميتريوم معين بتاع الحامل. from the perspective ايه دكتور؟ الهرمونات اللي بيطلعها الكورباس ليطير ثم البلاسنتا. وتفاجئ عندي ان انا كاتب لك مش استروجين بروجسترون، لا كاتب لك مين الاول؟ بروجسترون. انت ايه مين اهم في الحمل؟ مش كده انا كاتبها الاول، معلش خد بالك خد بالك. يبقى كان عندك اندوميتريوم برولابسنت، لو اديت بروجسترون لمده 14 يوم يتحول لايه؟ سكريتوري. لو البروجسترون كمل بعد كده، هو البروجسترون هيكمل ازاي؟ ملهاش حل غير ان الست تبقى ايه؟ حامل. هيفضل في دور الراحه التخين ويتحول لايه؟ لديسيدوال. تعال اقول لك بقى حاجه ممكن نعكس الايه خالص. يلا يا جماعه، دي واحده ست عاديه جدا، ايه اللي حصل فيها؟ الميكرو كان الاول برولابسنت وبعد كده قلب ايه؟ سكريتوري. انا بقى رحت ضحكت عليها ومكمل البروجسترون بس مش عن طريق الحمل، مكمله بايه؟ بدواء. رحت انا عند ايه؟ بروجسترون بروجسترون بروجسترون على المدى الطويل. بيقول ايه اللي هيحصل في الاندوميتريوم؟ هيتحول عندي لديسيديوال ولا يبقى اتروفيك؟ اتروفيك. ازاي يا دكتور؟ ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي ازاي؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى كان له حكمه جميله جدا ان يخلي الكورباس لوتيوم يعيش ويموت. وين كان ده بالظبط؟ 14 ليه؟ لان البروجسترون هو الهرمون المكافئ بتاع الايه؟ استروجين. لو ربنا سبحانه وتعالى اداه اكتر من كده ده مش يكافئ الاستروجين، ده يخدمه، ده يحول هذا الاندوميتر الى ايه؟ اتروفيك. اتروفيك يموته، يخليه بقى اتروفيك. مش فاهم حكمه ربنا. كام يوم بس؟ 14 يوم بس. اياك تزود عليا كلمه، اياك تزود يوم على 14 يوم. طب يا دكتور، طب افرض الست حملت؟ لا انت ما تقلقش بقى، لو الست حامل يظهر ان في فاكتورز معينه بيك او البلاي بيطلعوها بحيث تحافظ على الاندوميتريوم. ده بيبقى مين؟ الستيرو. البيبي مش هيضحك على الست، البيبي مش هيضحك على الست، هو البيبي والبلاي بيطلعوا فاكتورز معينه يحولوا للستيرو اللي هو السبيشاليزد اندوميتريوم بتاع الحمل. انما انا لو ضحكت عليها انا ما ينفعش اضحك عليها. يعني يا دكتور اديها بروجسترون من بره، عارف الاول اول كام يوم بس هتتحول لحاجه اسمها ايه؟ مش ديسيديو، هنسميها سودو ديسيديو. ديسيديو ايه؟ كاذبه، لان في حمل ولا مفيش؟ مفيش. طب وهفضل اضحك عليك لفتره طويله؟ لا يا دكتور، شويه بعد السودو ديسيديو يتحول هذا الاندوميتر لايه؟ لاتروفيك. لا انا مش هقدر اضحك عليك كتير. مين اللي يضحك عليا ويحول ديسيديو؟ البيبي، البيبي يحول ديسيديو. انما انا من بره ما ينفعش، مش هضحك عليك كتير. انا مصاب، ربنا سبحانه وتعالى ادى البروجستيرون 14 يوم. انما انا من عند انا البني ادم السلاله اديه ده اكتر من كده انا ما اقدرش. قال لي ربنا استغفر الله، وعلى طول الاندوميتريوم يبقى ايه؟ اتروفيك. دي ميزه ولا عيب؟ دي ميزه كبيره جدا. ميزه وعيب؟ خالص مش فاهم. دي ميزه كبيره جدا. ايه الميزه الكبيره جدا؟ الحق خمش على خمش. عندها كام سنه؟ 38 سنه. لسه شابة يعني مزة كده بتتعاكس في الشارع. وايه المشكلة يا دكتور؟ اكتشفنا عندها اندوميتر الهايبربليزيا. قال لها تشيل الرحم. تشيل الرحم مين يابا؟ ده انا لسه ما اتجوزتش اساسا. حط له علاج. بروجسترون كام يوم؟ على المدى الطويل. طب بنت خالتي عندها فايبرويد، حط له علاج. بروجسترون. طب ام خالتي اللي هي بتبني في نفس الوقت عندها اندوميتر كانسر، حط له علاج. بروجسترون هو العلاج لاي حاجه تخينه في الدار الايه؟ بس كده. اي حاجه تخينه، اي يا جماعه ده العلاج بتاع السمادي. طب جوز خالتي عنده الاندوميتريوز. الاندوميتريوز شويه كده جلاز ومتورم، عارفين هتديله ايه برضه؟ فروت. يا جماعه البروجسترون ده كل حاجه السمادي، جاست لايك ذات. طب واستفدتوا ايه؟ يا جماعه تعرفوا ان في حاجه كده بتتاخد حقنه اسمها حقنه منع الحمل بتاخد كل 3 اشهر؟ عند حالة بروجسترون تاخد 14 يوم ولا 3 اشهر؟ والله العظيم يبقى جاله موت ياخد 100 جنيه من الواد ده وراح فين؟ اللي يقول لك حالة البروجسترون بتشتغل كل 3 اشهر، ازاي بتمنع الحمل؟ ان تخلي الاندوميتر بايه؟ ادرك. طب اقول لكم على حاجه عشان اقول لك المنهج السنه دي قبلها. اهبل؟ الست اللي بتاخد حقنه كل 3 اشهر بيجيب لها الدوره امتى؟ الست اللي بتعمل حمرة كل 3 اشهر بيجي لها الدورة كل كام شهر؟ كل شهر ولا كل شهرين؟ ليه يا دكتور؟ ده مين ده مين؟ اتروفيك. الله، ايه المنهج الاهبل ده؟ ايه المنهج ده؟ بس خليك ركز معاك. ماشي يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل يا دكتور بعد ما حصل فيرتلايزيشن ثم ديفرنشيشن؟ انا عايز يا دكتور اعمل امبلانتيشن. As a doctor, I'm an implantation. I feel the structure ده تمام تمام. عارف الاستراكشر ده بتبقى البلاي عامله ازاي؟ داير مندور بيبقى داير مندور بالمنظر ده. كوريونيك بلاي والله العظيم كوريونيك بلاي داير مندور لدرجه ان هم يسموا الشكل ده ايه؟ كوريو. عندك كوره كوره كوريو كوريو. البلاي طبعا من كل اللي يقول لك البلاي طبعا من كل حته يبقى معلم. ليه؟ الصراحه الصراحه الصراحه انا لو بيبي اهو لو بيبي اهو داير اهو السلام عليكم عايز اعمل انفورميشن المفروض البلاي بس تبقى فروم ماي ايه؟ فروم ماي فرونت من ادبي بس تبقى كلمه فرونت يعني فروم ماي فرونت من ادبي بس في اي تايب للبلاي حوالين بقيت جسمي مفيش تايب بس ليه ربنا مخلي الاستراكشر ده عامل زي الكور تعرفوا لعبه كده على الكمبيوتر اسمها ماين سويبر طالع منها البوكر القنبله دي طالع منها حديد من كل حته ليه مخليش الكورة؟ لأنه أمره مهمة. إنه بيتدحر وإنت مش عارف تخش إيه من أي حتة. عامل زي الكورة اللي بتتدحر. عمال بتتدحر لمدة 6 أيام وتخش اليوم السابع، بس خد بالك عشان كلامنا مهم أنا ما بجنيش. خد بالك إن تفضل تتدحر زي الكورة. عشان كده الاستراكشر ده اسمه إيه؟ كوريو. وبعدين يا دكتور رحت داخل فين بقى بإذن الله على اليوم السابع؟ داخل على سبيشاليز إندوميتريك اسمه إيه؟ اسمه واحد أحد. اسمه الديسيديور اسمه الديسيديور ماشي يا دكتور طب وايه الاخبار؟ تعرفين يا جماعه الديسيديور دي حكايه تعرفين الديسيديور دي هذا السبيشاليزد اندوميتريوم اللي ربنا عمله في الدار الرحمي بتاع الست لولا ما كانش حد فينا عاش اقول لك ان هو له حاجات غريبه جدا هو مبدئيا انا كاتب لك له اربع وظائف كاتب لك ايه؟ سايت اوف امبلانتيشن اند نيوتريشن عايش خش هنا واقول هنا لا والحته دي باسم الله اللي البيبي يخش فيها هتبقى سايت اوف ذا فيوتشر ايه؟ مش فيوتشر ولا حاجه انا قلتها بعد 5 دقايق بس انت ازاي تتكون مش فيوتشر بعيد قوي دلوقتي حاجه انا اقولها لك سيبك من الكلام ده كلام اهبل ان انا بقى في كارثه كنت عايز اقولها لك ايه يا جماعه؟ اهلا وسهلا اتفضل حضرتك اهلا وسهلا ازيك يا ستور عامل ايه؟ طب تعالى راجل ايه؟ غريب جدا عندي اهلا بيك اتفضل هنا عند الاوبا اوبا هنا كام كروموزوم؟ 23 اسمهم ايه دول؟ سلف انتيجنز طب وال 23 بتوع الراجل اسمهم ايه؟ فورين انتيجن اي مين ان هذا البيبي از ايبل بنسبه كام في المية؟ 50% ليه الجسم ما بيتروش؟ ليه الجسم ما بيعملوش انتيجن انتيبادي ريأكشن؟ ليه ما بيحصلش جرافت ريجكشن؟ الحاجه الوحيده اللي في الجسم اللي بتشتغل with the law of transplantation immunity اللي انتوا عارفينه الحاجه الوحيده اللي بتشتغل against this law is that قصدك تقول يا دكتور معلش راح كده شويه على ايه ونزل واجاز العادي ان انا لو جبت اي فورين بادي غريب كده وزرعتها في الجسم يستقبلها ولا ينقصها؟ ينقص دي اسمها لوز قوانين اوف ترانسبلانتيشن ميوريتي استبينا؟ تمام الوحيد اللي بيمشي اجينست ذيس لو هو مين؟ البيبي عارف بفضل مين؟ الديسيدوال الديسيدوال مالها يا دكتور؟ بتحميني الحق الحق يا جدع ده احنا لقينا حوامل في استراكشر عندي في بنسبه 50% غريب عندي هو مين اللي غريب؟ البيبي ولا البلاي ولا الاثنين؟ كله ما البلاي دي كان اسمها اوتر سيل ناس والبيبي اسمه انر سيل ناس والاثنين كان اسمهم بلاستوسيست ومن شويه كان اسمهم موريا ومن شويه كان اسمهم زايجوت فانا خد بالك من النقطه دي ان البلاي والبيبي حاجه واحده كلهم كانوا جايين منين؟ من المحقق انه ايه؟ كان جاي من خلايا واحده صباح الفل طب ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الديسيديو عندي اللي بتتكون عندي ان اهو تحمي هذا البيبي تحمي ازاي يا دكتور؟ علمك ما بتعرفش تحمي ولا حاجه ده الجسم بيتعرف على ابنها بيتعرف على هذا البيبي وابتدي يطلع له انتي بوديز ابتدي يطلع له انتي بوديز عارفين الانتي بوديز دي بيسموها ايه؟ ديستركتيف انتيبوديز مدمره سبحان الله يعني اجمل حاجه في الدنيا يعني كان مره عمرو خالد قالها كان بيسال فيها في التليفون الشباب ايه اجمل حاجه تحمد عليها ربنا؟ فولد كده عنده 12 سنه قال له ايه؟ قال له اجمل حاجه تحمد عليها ربنا ان ربنا هو ربنا ان ربنا موجود ده اجمل حاجه بجد الواحد يحمد عليها ربنا ان ربنا خلى الديسيديو دي تعمل حاجه اسمها مش ديستراكت بقى بروتكتيف لايرز بروتكتيف امبريلا اوف انتيبيوتيك داير ميدور بروتكتيف يعني يا دكتور شايف عامله زي السمك ازاي؟ يجي يخش هذا السمك كده حضرتك مش قطه يا دكتور تشرب تحمي بقى حضرتك، تشرب بقى حضرتك تحمي بقى دول. كتبت الاثنين دول، كتبت اكتب كده على الشمال لو سمحت، اكتب كده على الشمال. The mother produces، the mother على الشمال دي بالصفحة من اللي هي خالص، اكتب أي حد. The mother produces destructive antibodies while the deciduous produces protective antibodies. بس مش عايز أكتب ممكن. The mother produces destructive antibodies while the deciduous produces protective antibodies. هو الكلام ده يبقى معانا سبب في حته؟ انت عارف البنات اللي بتسقط؟ عارف ايه اشهر سبب يخلص البنات تسقط؟ ان الكيسيديو ما بتعرفش تعمل ايه؟ بتاكل الانتي بوديز. ان يبقى عندهم مشكله، ساعتها المشكله دي اسمها انفكشن ولا مالينس، اسمها ايه؟ اميونولوجيكال بروبلم. بنات لو عندهم اميونولوجيكال بروبلم يا سامح ما عرفوش يكونوا البروتكتيف انتي بوديز، الديستركتيف انتي بوديز تيجي وتموت مين؟ موت البيبي. والعيال ما تقولش لا هتموته النهارده ولا بكره وبعده وبعد، كل ما تحصل البيبي ايه؟ يموت. كل ما لدرجه ان جوزها يقول لك تعمل ايه؟ هتبقى عاده عندك انك ما تحملش. يعني ايه عاده؟ هابت. يتحول الموضوع ده لايه؟ هابت. والابور هناخده حضرتك الاسبوع ده، مش انا بقول لك عمال درجه لقدام. عارف ان في عندي درس عام اسمه ابورشن، وعارف ان اسوء نوع من السقط اسمه السقط المتكرر هابت والابورشن. وساعتها انا فكرت لازم كده دايما درجه لقدام. في حاجة اسمها immunological abortion أو السيدات الأئمة يفشلون إن هم يعملوا إيه البروتكتيف لاير بتاعت الديسيد ولا إيه؟ ماشي يا دكتور، أدي أول حاجة. خلي بالك كمان في الكات، مش تقول لي سايت أوف سايت أوف سايت أوف وسايت أوف إيه؟ أول سطرين مكتوب سايت أوف إيه؟ بلتيشن ونتريشن، وتاني حاجة مكتوب سايت أوف إيه؟ بلسنتا انفورميشن، تمام. طب بعد كده ثلاثة وأربعة بروتكشن أوف بروتكشن أوف نمرة ثلاثة production against the loss of A الترانسفيرنجن. وكل الكلام سبحان الله تحت الأس كيو خبراتكم. إيه الاسم الغريب ده؟ ده ما سابش معلومة لما جابها في الأس كيو، ده ما سابش معلومة حتى يقول لي. وكل معلومة لازم أفضل أشرحها نص ساعة سبحان الله. طب production إيه الكارثة دي؟ بيحصل حاجة اسمها implantation. ساعتها البيبي ده يعامل معاملة الحيوان ولا يعامل معاملة النبات؟ نبات شجرة وجدر النبات داخل جوه علشان يأكل ايه؟ يأكل هذا البيت. اي نعم جدر النبات ده بعد شوية يتحول لستراكشر اسمه ايه بإذن الله؟ بلاسنت. يلا يا جماعة حد يعرف ايه هما الثلاثة ستيجز اوف ليبر؟ واحد اثنين ثلاثة. واحد مين اللي بيطلع؟ اثنين مين اللي بينزل؟ بيبي. ثلاثة مين اللي بينزل؟ لا ما ينفعش بلاسنتا تنزل. ما ينفعش. ليه بلاسنتا دي؟ ده بلاسنتا رشقة جوه مين؟ جوه الرحم. رشقة رشقة مهببة لازقة زي العفريتة، لازقة مهببة. ما ينفعش تنزل يا دوب. لا ينفع حضرتك، ينفع بفضل مين؟ بفضل الله. إن ربنا سبحانه وتعالى خلى الديسيديو دي يا دكتور في آخرها يبقى فيه فايبرس لاير، فيبرينس لاير، لاير كده غريبة اختراع واحد هولندي ولا ألماني ولا طز فيه اسمه نوتا باخ. باخ أو باخ وخلاص. نوتا باخ. نوتا باخ ده قال لك ايه؟ قال لك اكتشفت لاير في نهايه الديسيديو اسمها ايه يا دكتور؟ فايبرينويد لاير. مالها يا دكتور؟ بتحد من دخول اوف كوريونيك بلاي، بحيث ان ممنوع من الكوريونيك بلاي تخش في الايه بتاع اليوترس؟ الماسلز بتاعت اليوترس ممنوع. يعني معنى كلامي ده ان البلاسينتا جاست اتاشت فين؟ في الديمتريك في الديسيديو، وممنوع تخش فين؟ في الماسل. ليه؟ حد عارف ليه؟ عشان وقت الايه؟ الولاده سهل ساعتها ان ايه؟ تفصل. طب افرضوا يا جماعه عندي كونجنتال ويكنس اوف ذيس لاير اوف متبخ، مش معقوله. جدع بيقول لي دوره تفتح البيبي ينزل بلاسنتا هتنزل ولا تبقى ادرت؟ ادرت بيعرف اسمها يقول لاير المشيمه اللي لازقه زي العفريته اسمها بلاسنتا اجريتا. برافو عليك. يبقى ايه؟ برافو عليك. بلاسنتا اسهل. ال 100 جنيه اللي انت معاك دي هياخدها حد تاني لو يقول لي لا بجد هياخدها حد تاني. انا قلت لك امتى يتكون عندي كونديشن اسمه بلاسنتا اجريتا؟ لو عندي كونجنتال ابسنس اوف ايه؟ اوف لير متبخ. لير متبخ. انت عارف يا محمد ماري، انت عارف يا دكتور ماري ان اللي ده موجود نورمالي في الستات، كل الستات اللي انت شايفهم دول في حته معينه في اليوترس ضايعه، ما فيهاش متضخ اصلها، تتميز بكل الصفات السلبيه، تتميز بكل صفات الضعف والخنوع والهدوء. لو وات از اكبر مشكله لو جت عيانه عندها بلاسنتا بريفيا؟ المعلم يقول لي ان لو جت بلاسنتا بريفيا، بلاسنتا نازله تحت في اللور سيجمنت، هتنزل ولا مش هتنزل؟ وهيتحول تبقى بلاسنتا ثلاثه، ده العفريت اسمها بلاسنتا ايه؟ ليه؟ الحته اللي تحت تميز بكل صفات الايه؟ الضعف، ومن ضمن الضعف ده ما فيش اللير اوف ايه؟ المتبقى بيكتب في الحال. حبيبي كمان حصتين تبقى خلصت معاه المنهج وتقعد في بيتكم وتقعد تذاكر مع نفسك، لان كل دي القواعد اللي قالك بس سمع ودينا انا هسيبك، انت مش تاخد 100 جنيه اول ما قول الاربع فانكشن بتوع الاستديوهات. سايد اوف، سايد اوف، برودكشن، برودكشن، ها سايد اوف ماشي، بلانتيشن، نيوتريشن، الله يخليك يا بكره انا مختار. الحاجه الثانيه سايد اوف بلاسنتا فورميشن، برودكشن اجينست the laws of transplantation and protection against invasion of the colonial blood. A colonial blood can invade ولا لا؟ It's very very very invasive. لأن colonial blood معمولة من شوية خلايا. اسمها الخلايا إيه؟ أكونة. تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل مفيش حاجة تشدها. تاكل تاكل تاكل تاكل تخش جوه. فلازم تعمل إيه؟ protection لهذا. ليه اسمها إيه؟ fibrinoid layer. ده اسمها إيه؟ نقطة ضخمة. تحلم من ايه؟ من اللي تاكل تاكل. دكتور عمال تتكلم كتير كتير وتقول كولونيك بلاي وتروفو بلاس، هو هنعمل ايه كولونيك بلاي؟ هي الكولونيك بلاي بتعمل ايه بس؟ بتعمل ايه الكلام اللي هو ماشي ازاي؟ فيرتلايزيشن، بعدين ديفرنشيشن، بعدين حصل امبلانتيشن، امبلانتيشن ده في حاجه اسمها ايه؟ كولونيك بلاي. يبقى ده جه الوقت اللي انا بشرح لك فيه يعني ايه؟ يعني ايه؟ كولونيك بلاي. بس يا مدام سمر بقول لك الله يخليك مش عايز عايز مش عايز خلاص من يوم واحد وصلت الدخله الجديده اللي هي رجل الكوريونيك بلاي وهي داخله عندي على مين؟ على خلينا الرسمه اللي انا مكبر الموضوع قوي يعني انا اخدت كده جزء بسيط واخدت لك ثلاث جوانب بالتحديد عليك هم مئات الروح هم بالملايين ده كان كده الثلاثة نفس بالله والجزء يبقى الجزء ده تبع الفيتس طب الجزء ده تبع مين؟ تبع المادر ده اللي اسمه ايه هنا؟ ده اللي اسمه الديسيديو طب اقول لك حاجة هرسم لك رسم كده عشان نشوف كام ولا لا في هنا في هنا بيطلع حاجة كده وفي هنا بيطلع حاجة ثانية ايوه يعني انت فهمت انت فهمت ان الاتجاه كده طلع عندي يعني دي كافيتي وطلع عندي كام ارتري طلع عندي اثنين ارتريز اكسبشن واحد عندي اسمه بيزل ارتري والثاني اللي زي الكتاب اللي طلع فوق ده اسمه ايه؟ اسمه عندي سبايرال ارتري ماشي يا وايه اللي حصل؟ اهي اهي اهي داخله في الكورونيك بلاي عندي الكورونيك بلاي دي عارفين انا رسمت لكم ثلاثه ليه؟ عشان سبحان الله هم ليهم ثلاثه فانكشنز عارفين ثلاثه فانكشنز دول الناس تحفظهم زي ما بقول لك بالظبط ليه؟ هيفرقوا معايا بعد كده في امراض ثانيه منها معايا بقية السنة والحمد لله ان الثلاثة فانكشن بحرف الايه؟ بحرف القفل يعني مفيش كلام غريب يعني يقول لك اول فانكشن اسمها فيكسيشن تثبت ثاني فانكشن اسمها فود اند نيوتريشن تاكل ثالث فانكشن اسمها الكوريونيك بلاي دي هي الفانكشنال يونت بتاعت يعني ايه فانكشنال بتطلع هرمون عارف الهرمون اللي بيطلعه بلاي اسمه ايه؟ هيومن كوريونيك ايمانوتروفين برافو عليك هرمون كويس قوي. انا ثلاثه فانكشن والثلاثه مين؟ حرف القفل. ايه يا دكتور؟ يعني ايه فيكسيشن؟ يعني الثبات. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ انا الحصه الجايه بتاعت الابورشنز الكلام ده بقى في معانا الحصه الجايه بتاعت الابورشن اقول لك ايه؟ اقول لك البيبي كانه لوحه جميله جدا وحضرتك بتعلق هذه اللوحه على الحيطه مثلا وهوصف لك ان انت كانك بتعلقها باربع مسامير. المسامير دي بتاعتنا اسمها ايه؟ البلاي يبقى البلاي ده عامله زي ما تكون ايه المسامير اللي بتعلق بيها هذه اللوحه الجميله اسمها ايه يا دكتور؟ الكوريونيك بلاي وساعتها هاجي اقول لك ايه؟ ان شاء الله في درس الابورشن اقول لك انا علشان اعلق اللوحه محتاج يبقى ايه عندي كويس؟ المسامير وبعدين بحط عند ايه؟ غيره غيره لازم حد عارف الغيره بتاع اللي بيخلي الهرمون الغيره اللي بيخلي الديسيل كويسه هرمون اسمه ايه؟ خلاص انت عرفت العلاج بتاعت الست اللي اللوحه لما تيجي تخش تلاقي فيه مسمار اتكسر ولا ست هتسقط ولا بتاع عرفت احنا شكلنا عايزين ندق المسامير كويس وعايز شكل عايز ازود الغيره عشان عرفت انا هتكلم ازاي باذن الله ماشي يا دكتور يبقى الكورونيك بلاير عباره عن ايه؟ يبقى هي المسامير اللي بتثبت البيبي البيبي بادئ في الرحم ولا مش لازم؟ مش لازم البيبي يا دكتور بيعوم في كافيتي اسمها ايه كافيتي؟ امنيوتيك كافيتي ده عيل وعيل بيلعب كوره عارفين ساعات بيسكت الخربوط ده اللي اسمه ايه؟ عمليه الكور ده حقيقه والله العظيم شوف كده بالصوره شوف عيال عماله تعوم وتخش في الكور وتدخل رقبتها جواه لدرجه ان ساعات ايه؟ يشرب نفسه الكور ده لو بنات يقول لك الحبل السري لازم حواليه رقبه البيبي عادي وسبحان الله يعني البيبي مش لازم ومن مين اللي لازم اعمل فيكسيشن؟ هذه كورونيك بلايند اللي هتعمل ده فيوتشر ايه؟ بلاسنت لازقه بسيطه ولا لازقه بغيرها؟ لا لازقه بسيطه يا دكتور لان لو لازقه بغيرها معناها ان عندك داريه او متبخ وساعتها تبقى لازقه ان انا لازقه ايه؟ لازقه بسيطه سهل ان هي ايه؟ تنفصل باذن الله ماشي يا دكتور معموله من ايه بقى؟ منين بقى؟ الفيكسنج بلايند بيمر بثلاث مراحل المرحله الاولانيه اللي بنسميها البرايمري بلس عبارة عن مجرد حضرتك ايه؟ تروفوبلاست وخلاص. يعني ايه يا دكتور تروفوبلاست؟ تروفوبلاست موجود هنا اهو. بيسموه ايه يا دكتور؟ بيسموه سايتو تروفوبلاست. سايتو يعني ايه سايتو؟ سايتو من خلايا سايتو تروفوبلاست. وبعدين بعد شوية اكتشف حاجة غريبة جدا. ان الدم اللي جاي من البن جاي للبيبي، البيبي عايز يكبر. فيري رابيد جروينج ايه يا مالك؟ ها؟ فايه اللي بيحصل؟ عايز ياخد اكل كتير فتلاقي ان في خلايا الخلايا كتيره قوي تفقد السيتوبلازمك ممبرين بتاعها ما عادش يبقى ليها حدود تتحول من خلايا الى سن حد سمع كلمه سنسيتشن دي قبل كده؟ سنسيتشن بتاع ايه؟ بس ايه نور؟ طب حد عارف الحكمه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اي حته في جسمك تتحول الى سنسيتشن ربنا عايز منها ايه؟ عايز حركه سريعه. يعني ايه سنسيتيوم؟ يعني ما عادش فيه فواصل، ما عادش فيه حدود ما بين البلاد. عارف لو حدود الشارع بيننا وبين السودان وبين ليبيا وبين السعوديه وبتاع هتلاقي اللي يحصل الناس طبعا كل المصريين هيتفشوا. حدود الناس تمشي وده اللي انا عايزه. عايز يحصل تبادل الغازات وتبادل الاكل بشكل سريع سريع سريع. عشان كده ايه الاخبار؟ اتحولت عندي هذا السيتوتروفوبلاست الى ايه؟ سنسيتيوم تروفوبلاست، بقى عندي كده تروفوبلاست كاملين. مين اللي جوه ومين اللي بره؟ السيتو اللي جوه والسنسيتيوم اللي بره. وليه يا دكتور السنسيتيوم اللي بره؟ ليه حصل كده؟ علشان تخش جوه بسرعه، مش عايز حدود. طب يا دكتور دي اسمها ايه؟ برايمري بلس. طب بعدين يا دكتور فجاه بعد كده هيبتدي يظهر ايه؟ هيبتدي يظهر كورنكتيف تيشو ميزوديرم عارف ساعتها يتحول اسمها لايه؟ سكندري بيلس عارف كونكتيف تيشو ميزوديرم ده الاستروما دي ربنا عملها علشان تحمي ايه ماشي جواها؟ مش معنى الكلام ده ما ينفعش عمود يمشي لوحده في الشارع ما ينفعش بلاد بس لازم يبقى فيه حواليه ايه؟ استروما يبقى التيرشري بيلس ابتدى يظهر عند مين؟ فاسل عرفت ان الكوريونيك بيلس ازاي بتمر عندي ثلاث مراحل؟ برايمري بيلس مجرد تروفوبلاست كام لاير يا دكتور؟ اللي جوه اسمها سايتوتروفوبلاست واسمها بلانج هاند لاير دول الاظهر بس على فكره الاظهر بس الموجود في كتابهم اسمها بلانج هاند لاير احنا دماغنا اكبر من كده واللي بره دي اسمها ايه؟ سنسيتوتروفوبلاست اقول لك على حاجه السايتو والسنسيتوتروفوبلاست دول اللي هيطلعوا هرمون اسمه ايه؟ هيومن كوريونيك جونادوتروفين تمام؟ هم دول اللي هيطلعوا ولا البيبي اللي بيطلع؟ لا البلايند اللي بيطلع السؤال بقى الغريب اللي هيسألك في اخر السنه الاتش سي جي ده بيطلع من السايتو ولا السنسيتيو؟ والاجابه معكوسه. انت تخيل ان هي اكيد بيطلع من السايتو لكن الحقيقه بيطلع من السنسيتيو. هي بيطلع من السنسيتيو. فاكر جنب السنسيتيو ده اتش سي جي. الاجابه للاسف هي معكوسه بيطلع منين؟ بيطلع عندي من السنسيتيو تروفوبلاست. ماشي يا دكتور اوكي انا هقول كلام كتير. سكندري بيلس كونكتيف تيشو ميزوديرم. تيرشري بيلس بقى في عندي مين؟ بقى في عندي بلاد بلازما. ايه ده يا دكتور؟ ده حصل عندي ايه يا دكتور؟ حصل عندي حاجه حضرتك اسمها ايه؟ اسمها فيكسيشن. طب اقول لكم على حاجه، فين دم البيبي؟ هاي. طب اقول لكم على حاجه، فين دم الام؟ هاي. عايز اقول لكم على حاجه، الاثنين بيختلطوا ببعض ولا بينهم حاجز؟ اللي يقول الاربع حواجز اللي بينهم يبقى معلم. حاجز من بره خالص اسمه سينسيتشي، وحاجز ثاني اسمه سايتو، وحاجز ثالث اسمه بزودور، وحاجز رابع اسمه لابس وول. يعني هل بيحصل اختلاط بين دم البيبي وبين دم الام؟ لا يمكن. ولا كانت ام ايه وابنها بيه كان يحصل بينهم كروس ماتش والعيال تموت؟ لا يمكن. ده في حاجه اسمها بلاسنتال تحط البي. يعني عمود اللي يقول لي بلاسنتال باير بتكون من كام لير؟ اربعه. سايتوتروبوبلاست سيتيوتروبوبلاست بتديش كل مكتوب سيتيوتروبوبلاست سايتوتروبوبلاست فرناكتيشن مزدور والاندوثيليوم بتاع الايه؟ بتاع بس رابعه. فدي اول حاجه اسمها ايه؟ فيكسيشن. طب ايه كان فانكشن يا دكتور؟ فود نيوتريشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الفيتوبلاست بتعمل حاجه غريبه جدا جدا اسمها تروفو، يعني تكبر، تاكل البيت اللي موجود هنا. عايزه تاخد الدم بتاع الام وتديه هنا لمين؟ للبيبي، علشان تعمل ايه؟ فانكشن نمبر 2، تكبره. ده حاجه غريبه جدا. اول لما الكريونيك فيلس اللي عامل زي الهرم ده يلمس البق بتاعه، ويلمس البق بتاعه ايه بس؟ البيزك ولا السبايك؟ السبايك. روح اعمل له ايه؟ واكله. عارفين دي اسمها ايه؟ انفيجن. اسمها ذا برايمري ويف اوف انفيجن. طالما في برايمري اكيد في نهائي. اسمها برايمري ويف اوف انفيجن. ده شفتوا ايه اللي حصل؟ دم الام وقع، دم الام ساح. دم الام دلوقتي بقى موجود في سبيس، يبقى معلم اللي يقول لي السبيس اللي بين الكوريون والله والدي سيجمنت اسمها ايه؟ سبيس كوريو دي سيجمنت سبيس. دلوقتي دم الام بقى موجود فين؟ دم الام بقى موجود في سبيس اسمها كوريو دي سيجمنت سبيس. يبقى معلم اللي يقول لي دم الام بيتم اختلاطه بدم البيبي على طول ولا بينهم باير؟ اسمه بلاسينتا باير، بيتكون من اربع لاير. وقال دكتور عشان البيبي يكبر. اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين يا جماعه البيبي عند الاسبوع ال 20 يعني منتصف الحمل بيبقى كام جرام؟ معلومه دي بدي اول مره تسمع السنه دي، 500 جرام. عارفين يا جماعه البيبي عند الاسبوع ال 40 يعني من نهايه الحمل بيبقى كام جرام؟ 3500 يعني بيبقى كام كيلو؟ 3 كيلو ونص. قصدي اقول لك ايه؟ معظم كمران البيبي في النص الاول ولا النص الثاني؟ النص الثاني. عندنا مشكله كبيره قوي. ماما انا فين بتوع عملي؟ انا ايه؟ ماما عايز ياكل، الله يخليك، عايز دم، عايز. اتفضل حبيبي خش، اتفضل حبيبي. كل الموت البوك بتاع السبايرال بس اللي بعمل حاجه اسمها برايمري جروب انفيجن. شاكرين قوي يا ماما، ميرسي قوي يا ماما، بس انا عندي مشكله يا ماما، انا عديت كام اسبوع؟ 20 اسبوع. ماما انا عايز يا ماما عايز كتير يا ماما، انا عايز كمان 3 كيلو يا ماما. يخرب بيتك يعني انت هتاكلني ولا ايه؟ يروح عامل انذر ويف اوف انفيجن. اسمها ايه بقى المره دي؟ ذا سكند. يبتدي بعد ما اكل البق عندي يبتدي ياكل ايه؟ الجدار نفسه بتاع البلاد فيسل. يبتدي حضرتك يعمل حاجه غريبه جدا، مش البلاد فيسل عندي عباره من جوه ممبرين اسمه انتما، وفي الوسط مصل اسمها ميديا، ومن بره فايبرس تيشو اسمها ادلانتيشيا. يبتدي عندي تروبوبلاست ده ياكل ايه؟ الميديا اوف ذا سبايرال فيسل، المصل اللي هي التخينه اللي ايه؟ عارفين انا كده عمال بوسع في مين؟ في اليومن، علشان اجيب مين اكتر؟ دم. عارفين كده بحول هذا الفيسل السبايرال التري من التري الى طول عامل عارفين، المفروض بقى اللي ما بيعملوش معايا عمل يقولوا من التري الى فين. فقول لهم يا خايفين الفين بيرجع دم مش بيجيب دم، ده كده المواسع اتحول من ارض الى ايه؟ ساينس. ساينس بقت البلاسينتا مليانه ساينسوريكس، بقت الدنيا بقت فيري ماسكلر، مليانه يا دكتور ساينسز. ماشي خلاص اتحول عندي. يبقى الويب الاولانيه اللي اكلت فيها البق اسمها ايه؟ برايمري. الويب الثانيه اللي اكلت فيها الميديا، اللي اكلت فيها الوول، انا وسعت اليومن، بقى اسمها الايه؟ السكند ويف. حصلت امتى السكند ويف انفيجن؟ على الاسبوع ال 20. خدوا بالكم يا جماعه، علشان نكمل بقية السنة. كل أحداث الحملة هتحصل عند الأسبوع الإيه؟ 20. برضه يا جماعة الكلام ده بقوله ده محوري وفي ناس هنا فاهمين كويس. كل أحداث الحملة هتحصل ده الأسبوع كام؟ 20. ماشي يا عم، كبرنا الحمد لله، كبرنا، بس عندي مشكلة كبيرة جدا. إن هذا الديسيديو اللي حصلت بفضل البروجسترون والإستروجين، البروجسترون اسمه جم منين؟ كوربس. يختار الكوربس الليتيم بيعيش كم يوم بالتحديد وتموت، وتموت الكوربس الليتيم يقع بدار الرحم كأنك يا ابو زيد. حد يجيب لي حل الموضوع ده؟ انت يا مان، انت يا بيبي اتصرف يلا وحاول تعيش نفسك. يا ماما اتصرف ازاي؟ يا خلي الكوربس الليتيم ما تموتش بعد 2 ويكس، خليها تموت بعد 12 ويك. اشمعنى 12 ويك؟ على الاقل مين هيتكون؟ لازم. لا تصرف ازاي هم؟ قول لي يا متخلف انت، شوف مين اللي صنع الكوربس لوتيم، قول لها اللي صنعه هرمون طلع من فوق اسمه ايه؟ لتنزل هرمون. لا خلاص بطلوه. لا والله برافو عليك يا مون، انا كهيومن ايه؟ كهيومن بين هبتدي اطلع مين؟ هرمون. بس البيبي اللي يطلعه لو مش فاضي الانرسال ماس ملهاش غير فايده عاوز اطلع مين؟ البيت. انما مين اللي فاضي؟ البلاد. يقول لي خلاص هو انا هتصرف واخلي مين يطلع؟ الكريونات بلاي تطلع ايه باذن واحد احد؟ وجوناد تروفل. جوناد تروفل لانه شبه مين؟ شبه الال اتش. موت انت يا ال اتش اللي طالع من البيتيوتري، مش مهم. اصل الال اتش بتاع البيتيوتري ده توك ما بينفع توك ما ايه؟ فبيت حاجه اسمها ال اتش ايه؟ لونج هاف لايف ولا شورت؟ شورت. ان انت لو عايز تخلي الكوربس ليتيم عايش يبقى الكريونات بلاي تبقى مين اللي بيطلع؟ اللي هو الكريونات بلاي. مين الكريونات بلاي؟ سايتولست انستيتيوت. عندي كم فانكشن يا دكتور؟ ثلاثة، فيكسيشن، بوتن نيوتريشن، فانكشنال يونت. البلاي يا دكتور دي معمولة ازاي؟ عارفين البلاي الكبيرة ده ايه؟ الكبيرة اللي داخلة كده زي المسامير جوه اللوحة دي بيسموها ايه؟ انكر. حد عارف انكر يعني ايه؟ ثبت، بيسموها دي انكر البلاي. دي بتاعت التثبيت. وتتفاجئ ان في بلاي كده ايه؟ زي العيال الصغيرة كده بيسموهم ايه؟ فري بلاي. سو مش ثابتين، بيسموهم فري. او بيسموهم ايه؟ فلوتنج. الله عز وجل يقول لي لو بصيت كده تلاقيهم فلوتنج. فلوتنج فين؟ ايه البلد بتاع مين؟ الام. يا جماعه السبيسز اللي انا رسمتها ده اسمها ايه؟ كوريو ديسيديوال سبيسز. يبقى تلاقي عندك نوعين من البلاي، مش مهم بس انا كاتبهم انكرنج وفري او فلوتنج. فري او فلوتنج. الانكرنج مين اللي مسؤول عن الفيكسيشن؟ الفري او الفلوتنج دول الفلوتنج في الدم ياكلوا ويطلعوا هرمون فانكشنال يونت اسمه ايه؟ اسمه هيومن كريونيك جونادوتروفين. اسمه هيومن كريونيك جونادوتروفين. ابقى عندي كم نوع من البلاي؟ هم بقى عندي كم نوع من البلاي يا جماعه؟ ثلاثه. برايمري بيلس، سكندري بيلس، تيرشري بيلس. يا جماعه اصحى بقى منهم. عندي كم نوع من البلاي؟ اثنين. انكر بلاي وكمان فري او فلوتنج بلاي. بقى عندي كم فانكشن يا جماعه؟ ثلاثة. فول نيوتريشن، فيكسيشن، ومين يا دكتور؟ وفانكشنال يونت. خلاص دكتور محمد الكوريونيك بلاي ده على فكره يا جماعه الحته دي دلوقتي حالا لو قلبت الصفحه شو الكلام ده شيولوجي المفروض اللي هي تبقى فيوتشر ايه؟ بس استنى قبل ما تقلب الصفحه نتكلم عن اوتر سلماس ونسينا مين؟ فينر سلماس. صعبتنا يا جماعه منهج النساء ليس له علاقه خالص بالامبر بيولوجي. انا والله عشان محدش يحرجني والله يخرجش في الجيل اسئله محرجه جدا. فكره انا ما اعرفش معلومه زياده غير اللي انا بقوله ده فانا ضايع. كلمه بامانه انت لسه ما تعرفنيش. يعني محدش يجي يقول لي بيبر بيبر ازاي؟ العين بتتكون امتى يا دكتور؟ السمع بيتكون. انا بالمناسبه يا احمد السمع الاول ولا البصر؟ القران الكريم. القران الكريم برافو عليك. سميعا بصير. برافو عليك. انا في كتاب الامبريو كل اللي انا اعرفه حاجه واحده بس ان الامبريو عندي بيتكون شبه ارتدت ربنا وخلاص عند اليوم السابع بيبقى 2 لير. اندوديرم وايه؟ اندوديرم. عند اليوم على فكره بتكلم عن ايام ولا اسابيع؟ ايام. عند اليوم العاشر بيبقى ايه يا دكتور؟ غير الاكتوديرم. بص يا جماعه اكتوديرم واندوديرم يعني ايه؟ باي لير. باي لير 2 لير اهو. اكتو واندو. على فكره يا جماعه الاندوديرم مين اللي هيعمل الجي اي تي؟ والاكتوديرم مين اللي هيعمل الجلد ويصير الناس على الكلام ده؟ كويس قوي. طيب يلا عشان انت جاي كتير قوي. على اليوم العاشر بيبتدي يظهر عدد 2 ساكن. يلا اللي بيجيبهم ايه؟ حتى كده جميعهم من علامات اللي هما اتنين نيويورك ساك وامنيوتك ساك. ليه يا جماعه في اخر السنه اما عيالك سالت الامنيوتك ساك بيطلع من الاكتوديرم ولا الاندوديرم؟ النيويورك ساك بيطلع من الاندوديرم ولا الاندوديرم؟ العيال ضربت اتموسفير زعلت ليه؟ مش العيال دي، العيال دي مش فاهمه، العيال دي ما مش فصحى، العيال دي واخده المنهج من على الوش. يا جماعه النيويورك ساك بيطلع فين؟ في الباب. يبقى طلع منين؟ الاندوديرم طبعا. يا جماعه الامنيوتك ساك طلع فين؟ عبره. يبقى طلع منين؟ من الاندوديرم طبعا. طب وليه يا دكتور النيويورك ساك دي بتختفي؟ لان بيحصل حاجه اسمها ايه؟ فولدي. ولا جيب اوقات ها شباب دول اطفال مع احمد حمد وبالاسرار قولوا لي يا شباب البيبي كام سنتي؟ المولود 65 75 50 54 75 يعني المرات تبقى حمد لما تيجي تاكل نص متر. طيب طب وليه؟ يبقى معلم ده دي بلاش اليوترس كام سنتي؟ اليوترس الحامل كام سنتي؟ 40 تمام 40 سنتي. اللور سيجمنت كام سنتي؟ 10 والابر سيجمنت كام سنتي؟ 30. ازاي 50 اتعدى في 40؟ مقرفص ماشي مقرفص صح. هيبتدي بقى ايه؟ فولد. لازم يبتدي مين هيتاكل جوه؟ اليوك ساك. طب الامنيوتك ساك دي عارفين عامله زي مين؟ عارفين الشنطه ولا العقار اللي بيسموها الباك باك باك باك باك باك باك البيبي لما بيعمل بالمنظر ده ايه اللي بيحصل؟ الشنطه دي بتتفرد. عارفين الكيس الهوائي بتاع العربيات اللي بيسموه الباك بقى؟ بيتفرد وبيلف حواليه حواطه كله ولا بيبقى على ظهره بس؟ حواطه كله دايما يدور دايما. طب انتوا عارفين فايده الامنيوتك ساك ايه؟ فايدة البنك مصدر شوك ابزورب، مصدر الصدمات، مصدر الصدمات مش اكتر من كده. مصدر لا استنى استنى ما تكتبش حاجه. وفي حاجه ثانيه روشه جدا جدا جدا، ان مين اللي ماسك في جدار الرحم؟ البيبي ولا البلاسنتا؟ بلاسنتا. طب والبيبي ماله؟ حر فري بيلعب. بيلعب بقى المره دي زي النبات ولا تحول لسمكه؟ السمكه بيلعب في الميه، بيلعب زي ما هو عايز. تخيل ان انت ما بتلعبش واتولدت وفجاه قلت لك يلا اضرب اول نفس في حياتك، مش ممكن. العضو اللي بقاله 19 لا يستخدم يضمر. البيبي بيعمل بيشتغل وهو جوه بطن امه ولا نايم؟ طب اسالكم اسئله. الشيخ دي شغال ولا لا؟ شغال. طب البيبي ينفخ فيه ولا لا؟ طب البيبي يضرب انفاس ولا لا؟ في حاجه اسمها بريدنج لكن ما فيش ايه؟ ريسبيريشن، مفيش تبادل غازات على مستوى الانجولاري. طب الهارت شغال ولا لا؟ كل حاجه ايه؟ شغال، كل حاجه شغال. طب والبيبي بيحرك عضلاته ولا لا؟ طبعا طبعا عشان يقدر يمسك الجراس بتاع مامته ويرضى ويبص وهذا الكلام. مش كده ربنا خلاه ايه؟ يلعب براحته. طب انت ازاي تلعب براحتك؟ الرحم يبقى كارس عليك ولا يبقى حواليك ميه؟ البيبي بيتحول من نبات الى ايه؟ الى سمك. شفت الزهور كام ساك؟ اثنين. لكن مين اللي هتختفي؟ طب انا ليه كاتب عليه علامه النصر؟ اشهر سؤال شافه عندنا. What is the first ultrasound sign of pregnancy؟ ظهور النقط نقط ساك. اليوك ساك. What is the first sign of pregnancy؟ ظهور النقط نقط ساك. ظهور ايه يا رجاله؟ ظهور عندي اليوك ساك. This is the first sign of pregnancy. بالالتراساوند. مراتك لو حامل عايز تعرف ان هي حامل طبعا اقدر اعرف عن طريق نقيس لها في البول او في الدم. هرمون اسمه ايه؟ عايز نعمل مثل اللي يقول لي الاتش اس جي ممكن يظهر اليوم كامل بعد الدوره بكام شهر؟ قبل ما يعمل الدوره قبل ما البيت تفرق بايه؟ اسبوع باسبوع. يوم اللي هي هتظهر يوم الامبلانتيشن. يوم الامبلانتيشن حد ايه؟ هتظهر. لان الامبلانتيشن ما بيحصلش الا بالكريونيك وفايده الكريونيك باللاي. الفايده رقم ثلاثه اسمها ايه؟ فانكشنال يونت. اطلع اتش سي جي بس اعلمه كلكم. لكن يا دكتور لو ما عملتش اختبار الحمل وعايز اطمن بقى بالسونار ان ابني طب ممكن تبقى حامل يعني يا ماجد بس ممكن الحمل يبقى ايه؟ كل ما انت بتعمل جوابك السنه دي ممكن الحمل يبقى ايه؟ اكتبت عايز اطمن هو جوه اليوترس. ايه الفيرست ساين يا ماجد بالاصل؟ تعجب تطلع كمان دفعه تعجب ماشي الفيرست لاين هي مين؟ الالتراساوند. وبعد كده اللي بيحصل يا دكتور هذه الكوريونك باللاين اللي داخله عندي حضرتك في ستراكشر اسمه ديسيديوا وقال البيبي الامور ابوه الجميل والله العظيم كان عمود يقول لي هيعملوا ستراكشر اسمه ايه لو قلبت الصفحه حتى ايه؟ ستراكشر اسمه ايه؟ لازم لازم لازم انا عشان نكتب الدرس سبحان الله لازم. بس بص يا جماعه مش عايز اتكلم كتير عايز اقول حاجه بسيطه خالص. لازمتها يا جماعه هقول لك ازاي انا مش هشرح حاجه خالص. The placenta is formed of two parts, a part fetal and a part maternal. Pro or pose? Pro, pro. أنا جيت حاجة من عندي بقول البرسونات. The placenta is formed of two parts, a part fetal and a part a maternal. يلا السؤال اللي بعديه MCQ. The fetal part is formed from the chorionic villi. صح ولا غلط؟ صح. طب the maternal part is formed by the uterine myometrium. ومثل ايه؟ السجن. انا قلت حاجة يا ما تفيش حاجة اهو عبارة عن ايه؟ طبعا من البلاسنتا عبارة عن حتتين ايه يا دكتور وايه؟ شوية باللاي وشوية ايه؟ وشوية عندي ديسيديو يعني جاية منين وجاية منين؟ جاية عندي من البيبي وجاية عندي من الام. حاجة غريبة جدا جدا يا جماعة. ايه الحاجة الغريبة دي؟ اما عندي بيجي يحصل امبلانتيشن بتفرق يا جماعة ان حضرتك الاستراكشر اللي ماشي في التيوب اسمه ايه بحرف الام؟ موريبل. طب والاستراكشر اللي دخل هنا بعد كده بيتحول اسمه ايه؟ لاسوس. يبقى عندك كوره مش كان عندك اسمه؟ كوريون. بيبقى في ايه من جميع النواحي؟ كوريونك باللاي من جميع ليه في كوريونك باللاي من جميع النواحي؟ عشان محدش عارف هيعمل امبلانتيشن ايه؟ فين؟ محدش عارف هيحصل امبلانتيشن ايه؟ فين؟ بس اقول لك على حاجه وانس حصل عندي امبلانتيشن عندي بالكوريونك باللاي وانس حصل امبلانتيشن لهؤلاء الكوريونك باللاي بالمنظر ده هل في لازمة لبقية البلاي؟ لا ملهاش لازمة. بقية البلاي منها تقع وتختفي. بقية البلاي منها تقع وتختفي. أصدر تقول يا دكتور محمد أصدر إن هي حاجة بتحصل غريبة جدا من البلاي. أنا هو لو البلاي البلاي طالع من حواليا داير ما إيه؟ داير ما يدور علشان مش عارف أنا هرشق إزاي. بس يوم ما هرشق فروم ماي فرونت. ما دي يسموا شوية كوريون البلاي اللي بيشقوا من ماي فرونت دول يسموهم كوريون إيه؟ فرونتوزا. فرونتوزا. وفعلا الكوريونيك باللاي اللي بتخش جوه الديسيدوا هنسميها ايه؟ كوريون فرونت. فرونتوزن. فرونتوزن يا جدع. طب وبقيه البلاي دلوقتي ليها لازمه ولا ملهاش؟ ممكن تسيبني وتمشي؟ ممكن تليف مين؟ وتبقى حد يقدر يقول لي اسم بقيه البلاي ايه؟ كوريون ليبي. كوريون ليبي على فكره ليف يعني مش هسيب. ليبي يعني اقرع يعني اصلع يعني كان عندك شعر وبعدين شعرك ايه؟ وقع. بقى اسمها كوريون ايه؟ كوريون ليبي. طب دلوقتي نرمين. نرمين. ممكن دلوقتي نرمين نحسن كلامنا شويه نقول البلاسنتا معموله من تو بارتس فيتال اند ماتيرنال. ممكن تقول لي بقى الفيتال بارت من انهي نوع من الكوريون كلها بالظبط؟ فردوسة. الكوريون فردوسة. لان الكوريون ليبي بتخش معاه ولا مش بتخش؟ مش بتخش معاه في الموضوع هايل. اللي بعده البلاسنتا عبارة عن تو بارتس، بارت فيتال اسمه كوريونيك باللاي، واتضح ان اسمه كوريون ايه؟ فرندوز، وبارت من المادر اسمه ايه؟ ديسيد. لا خد تعالى، خد تعالى. انت مش بتخش في كل الديسيديو، انت بتخش في ديسيديو معينة بس، وبقية الديسيديو بتشترك معاك ولا ما بتشتركش؟ بتشتركش، ولا ليها أي علاقة بيا. على فكرة يا جماعة، الديسيديو اللي أنا بخش بيها اللي بتعمل القاعدة بتاعتي اللي بحبط وبرس عليها اسمها ديسيديو ايه؟ بيزيبس. يعني ايه قاعدة؟ يعني بيس. شدري بينط كده من الانبوبة ينزل على الرحم اللي خش على البيس بيبقى اسمها ايه؟ ديسيديو ايه؟ بيزابس. طب وبقيت الديسيديو التي لم تشترك معايا في صنع هذه البلاسنتا البعيدة عندي البرايكتال عندي على فكرة فيسترال يعني قريب من الفيسترال برايكتال يعني قريب البرايكتال يبقى بقيت الديسيديو دي اسمها ديسيديو ايه؟ برايكتالس. ممكن يا جماعة نتكلم مع بعض كويس؟ ممكن اقول لكم شويه اسئله الامس كيو تقول لي صح ولا غلط؟ يلا يا جماعه. The human placenta is formed of two parts. صح. It is shared information from both mother and fetus. صح. The fetal part is called corium frondosum. The maternal part is called ischemiosis. فهمت؟ يبقى انت عباره عن ايه؟ حتتين. وبعد شويه اقول لك بالظبط بالظبط بالظبط شبه البيتزا. عارفين البيتزا؟ في البيتزا بيتزا بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى في هنا بقى فرن بيتزا، بتجيب الاول يا دكتور ايه؟ عجينه رقاق تقريبا، الكيكه اللي هي بتبقى تحت دي عجينه لسه عايزه كده في تمام؟ وبنحط عليها من فوق ايه؟ حشو ممكن يبقى شويه طماطم وفلفل اخضر وموتزاريلا وزيتون مشروم ببروني سلامي ولا لغايه دلوقتي مش عارف يعني سلامي شويه حاجات كده بتتحط وبعدين اقرب السكينه تلاقي ان الحشو اللي فوق ده ايه؟ من هنا مقبلت على فكره هي سطحيه بيتزا سطح خشن وسطح ناعم سطح عندي ناعم تماما سموس اللي لازم في الصينيه والسطح الثاني اللي مكبب عباره عن ايه؟ فصوص كوتليدز فصوص البلاسينتا بالظبط يا رجاله البلاسينتا هي سطحين سطح مقبب مقبب فصوص ده اللي فيه الحشو ده والله العظيم وجدع ممكن بيقول لي الفصوص دي اتعملت ليه؟ هتتحصل هنا من ده بس بشويه ايه؟ هيمورج هقبل فصوص الفصوص دي بنسميها ايه؟ كوتليدونز على الاقل بتاع 15 ل 20 كوتليدون 15 ل 20 فص وسطح ناعم جدع بيقول لي بقى مين السطح الخشن ومين السطح الناعم؟ فين العجينه وفين الحشو؟ سطح الخشن اللي بيطلع البيبي ولا السطح الناعم هو اللي بيطلع البيبي؟ ربنا ما خلق البيبي علشان يفضل ثابت ولا يلعب؟ ولما يلعب حضرتك يلاقي الحاجات اللي حواليه خشن ولا ناعم؟ ناعم وربنا حط حواليه كيس اسمه ايه؟ ممبرين. امنيتك ممبرين. يبقى اكيد اي حاجه بتطلع على الفيتس تبقى ايه؟ ناعمه. لسنك زحلق. ليه يا دكتور؟ علشان تلعب زي ما انت عايز. يبقى انت بقيت عباره عن ايه؟ يلا يا جماعه نعيد الموضوع تاني. The placenta is formed shared from two parts, part fetal which is called the corium translucent, part maternal which is called the decidua bisalis, part عندي maternal which is called the decidua. امال بقيت الديسيدوا التي لم تشترك معايا في قضيه اسمها الديسيدوا ايه؟ ولكن سؤال غريب قوي ده نسمع ان في ديسيدوا ثالثه اسمها ديسيدوا كابسولاريس. حكايه يا دكتور الديسيدوا كابسولاريس دي البيبي اما يخش جوه دار الرحم عارف ان اللي بيخش فيها اسمها ديسيدوا ايه؟ بزيس. وبعد ما يخش اللي تقفل على ظهره من ورا وتعمل عليه كبسول يبقى اسمها ايه؟ كبسولاريس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني كبسولاريس يعني ازاي؟ اه يا جدعان انا في بس اهو ودي خلطه ايه قصادي عايز اخش فيها. في الاول كورنيت بلاي طالعه منين؟ من كل ناحيه. لكن انا اليوم ما هرشق هنا هرشق بمايك فرونتس قوم ايه بلاي بلاي احمد؟ طب مين اللي وقع قدام العقل بقى يا دول اسمهم كورنر ايه؟ ليه؟ الحته اللي انا اهو بسم الله الرحمن الرحيم امد رجلي اهو واخش هفتح اهو الستاره كده اللي على الحيطه علشان اخش كده دي اسمها الديسيدو اللي انا داخل فيها. دخلت اهو جوه الحيطه دخلت هات رجلك كده دخلت وتروح قافل ايه وراك؟ الستاره اسمها ايه بقى اللي بقت ورايا؟ كابسولاريس الله. طب والاوضه بقيه الاوضه الحاجات التي لم تشترك معايا اسمها الديسيدو ايه؟ بارتات. طب استنى يبقى انا قصادي ديزاين الصغيرين مين؟ كابسولاريس على ظهر. ايه اللي ابتدى يحصل فيا؟ حبر ابتدي املى بيه كافيتي. الله العظيم اللي يبقى معلم اللي يقول لي انت الديسيديو كابسولاريس هتلحم في الديسيديو بارايتس. او بمعنى اخر امتى البيبي بيبدا بيوتراين كافيتي؟ او بمعنى اخر يا خايبين عشان بتاع 20 مره قبل كده امتى البيبي بيملى الحوض وبعدين هيبقى بيبي ابدومينال؟ او بمعنى عاشر اهم فتره من فترات عمر البيبي هو اول كام شهر؟ ثلاث اشهر. واي عضو مهم في الجسم ربنا بيحطه بقفص حديد عشان كده ربنا بيخلي البيبي موجود في الحوض في اول كام اسبوع بس 12 اسبوع. امتى بيملى الحوض؟ بعد 12 اسبوع. امتى البيبي بيملى اليوتراين كافيتي؟ عند 12 اسبوع. قصدك اقول لك بشكل اخر امتى الديسيديو كابسولاريس هتلحم في الديسيديو بارايتاليس؟ بعد 12 اسبوع. كلام غريب اللي انت بتقوله ده، عملت كلام غريب كده قوي النهارده. لا يا جماعه انا بقول لك تعرفين معنى كلامي ده ايه؟ بس عايزك تروح يعني تفكر في الموضوع ده. تعرفين معنى كلامي ده؟ ان البيض ما بيكبرش في الكبد. وما البيض بيكبر فين؟ يقول. تعرفين معنى كلامي ده؟ دي حقيقه؟ ان انت لو بصيت على راسنا الشمال هتشوفها اساسا، لو بصيت لو قعدت نظر بصيت على راسنا الشمال هتشوفها. معنى كلام ان البيبر بينطش في الكالسيوم. امال بيبر فين يا دكتور؟ وزين زبون. داخل كده برجله بحاجه اسمها دي سيجما بزيت داخل في الحيط وبعدين قبل الستاره ورا الستاره ده اسمها ايه؟ كابسولاس. انا بكبر في الحيط يا دكتور. طب وامتى يا دكتور البيبر هيملى الحيط؟ امتى هيملى اليوترس كله؟ عند كام اسبوع؟ 12. اما يعني ايه يملى اليوترس؟ يعني مين يلحم في مين؟ كابسولاريس منين؟ في الفاريكلابس. فليه بتقول الكلام ده يا دكتور؟ يعني انت معلش هو انت بس اصبر بس على اسك مش هتعرف بعد كده ان في حمل اسمه حمل الزلالي. حد يعرف كان حمل الزلالي؟ عارفين الغزاله بيحصل لها لما بتحمل؟ بيجي لها الدوره. عارفين يا جماعه في بعض الستات زي غزاله يقول لك حملها الزلالي، يعني ايه حمل الزلالي؟ رغم ان هي حامل بينزل من عليها ايه؟ دم. بيسموها السيتي والهيموريج، بينزل لها دم كل شهر زي دم الدوره بالظبط. بس على فكره الدم ده بيقف بعد الشهر الثالث. ليه؟ عشان مين لحم في مين؟ كابسولاريس احسن من باريفيتس، عشان اسمها الدنيا كلها ينزل منين؟ عشان بقول لك اسمه ديسيدي والهيموريج، والديسيدي والهي اللي بتنزف. طب يا دكتور هتبطل تنزف لما ايه؟ لما تتقفش كلها على بعضها. امشي يا دكتور عند اسبوع 12. انت مالكش دعوه، بس انا بقول لك بربي، بس انت مش مطالب بالبربي. مطالب اللي مكتوب عندك. يعني ايه دعاء؟ تعالي كده لو واحد جه في اخر السنه قال لك وصلت اخر السنه هي نوبي، احنا بنعمل خمس سلايدز مليان مناظر بلاستات ويقول لك اهو شايف وصفات اول وصف يقول كده شيب ديسكويد من اول سطر فوق خالص. ديسكويد يعني ايه ديسكويد؟ مش ديسك ديسكويد، يعني من وسط الخيره ومن عجينات ايه؟ رفيعه. ديسكويد ديسكويد بالمنظر ده ماشي يا دكتور. الوصف الثاني الوزن بتاعها كام كيلو؟ نص كيلو. نص كيلو. طب والبيبي كم كيلو؟ 3.5. طب والمية كم كيلو؟ أمليتو فلويد لتر. نقول كيلو كيلو كيلو. يبقى الست كده اللي شايلة اللي حامل حامل كم كيلو؟ حد يقدر فصفص لي خمسة؟ بيبي 3.5 وماشيه من النص ومية ايه؟ ومية ايه؟ على الاقل ده خمسة جواها، ده غير جسمها كله بيتخن وبيكبر، على الاقل هي محطوطة عشان تعذر مراتك وهي تعذر فعلا شايلة هم تقيل، خمسة كيلو، ماشي يا دكتور، بلاسنتا نص كيلو، وصف بعد كده يا دكتور، هذه البلاسنتا اللي موجودة عندي فين السايت اوف امبلانتيشن بتاعها؟ فوق ولا تحت ولا على الجناب؟ ومش عايز حد يجاوب الإجابة هو عارفها، عايز حد يشغل دماغه، عايز حد يبقى فهم معايا ان لما البتاع ده بيحصل هنا حاجه اسمها كوري دي سيتي والهيموريدج. معنى كده البلاسنتا فاسكولار ولا مش فاسكولار؟ فاهم فاسكولار. معنى كده كمان عندي كارثه هتحصل وقت الولاده اما البيبي يبتدي السيرفكس يفتح فيرست ستيج والبيبي ينزل سكند ستيج وتيجي البلاسنتا عندي تتولد ثيرد ستيج. كارثه ان هينزل ورا المشيمه دي كميه كبير هيحصل لها حاجه اسمها بوست بارتم هيموريدج فظيع. يوم ربنا يقول لك ايه؟ عندي سهمين مقتصين، سهم طالع لفوق سهم نازل لتحت. مش هتكلم اكتر من كده. سهم مين اللي عمال بيدخن وهو عمال بينزل لتحت؟ قايل مين عمال بيدخن وهو بيطلع لفوق؟ فين اقوى ايه شيب فيجرز عندك؟ فوق. فين اقوى حته في اليوترس؟ فانتس. ها عرفت يا جماعه ربنا لما يحط البلاسنتا في الضفدع في الفانتس. واي اقوى حته؟ واي عشان وقت الولاده يا دكتور المصل تقفش على مين؟ على البلد. بلا خيانه بلا فشل بقى من المبلوك. يبقى فعلا يا دكتور ابورد فانتال بوستيريور يعني فوق ولقوا في الاغلب ان هي ايه؟ ورا. ابورد فانتال بوستيريور ماشي يا دكتور. وده السايد بتاع الامبلانتيشن بتاع بلاسنت غير سايز سايز شيب ثيكنس. بيقول لك تخينه قوي في الوسط مش مكتوب كام تقريبا؟ 2.5 سنتي 1 انش بعدين عماله ترفع الجلاب مش مهم. عارفين هي كام سنتي بالمناسبه؟ زي البيتزا البيتزا الاثنيك الميديم كانت 15 ل 20 سنتي 15. في كام كوتيجون؟ برضه 15 ل 20 كوتيجون 15 ل 20 سنتي هي زي البيتزا مدوره كده بالظبط. عارفين الحاجه الغريبه السؤال اللي جاله السنه اللي فاتت؟ جايبين بلاسنتا بالمنظر ده وجايبين الكورد ويقول لك ده سايت انسيرشن ذا كورد. طبعا كل الناس متخيله ان الكورد بيرشق ايه؟ سنتر. الاثنين اللي كاتبه عندك وجيت الامسكيو ان هو ايه؟ ايه المعلومات دي؟ لو انا مش عارفها بتلاقي هنا عماله بتسبسب عماله بتسبسب. اتاري الانسيرشن اوف ذا كورد از نوت سنتر ات از بارا سنتر بارا سنتر. طب يلا يلا يا عم الشيخ قول لي هذه البلاسنتا اللي عندي اللي خلاص عرفنا شكلها العام قول لي ان هي متكونه عندي من كام بارت ومن كام عن الشكل؟ متكونه عندي من تو بارتس، رابعه هي ذا سنتر فورميشن. انا مقسمها لك تو سيرفيسز وتو بارتس، تو سيرفيسز وتو بارتس. عندي اثنين سيرفيسز، السيرفيس اللي بيطلع عليه اسمه ايه؟ فيتال، والسيرفيس اللي بيطلع على الام اسمه ايه؟ ماترنال. مين فيهم اللي نام؟ فيتال. ليه نام؟ عشان الواد كان على ظهره شنطه، اسمها ايه الشنطه دي؟ وما الواد ده الامنيوتك ساك لف الداير ويدور وغطت ايه؟ غطت كل حاجه، ايفن غطت السيرفيس بتاع الايه؟ بتاع البلاسينتا، غطت كل حاجه جوه. من الاخر الولد ما يلعب، يلعب على اسطح خشنه ولا نعمل؟ نعمل. الامنيوتك ساك بالمنظر ده مغطي كده اليوترس، مغطي كده البلاسينتا، مغطي كده الكورد، مغطي كده البلاسينتا، مغطي كل حاجه، والواد يلعب براحته في هذا الكيس النعمل عليه. نميل الكيس الخشن؟ بتاع المادر، بتاع المادر. هذا الكيس الخشن بتاع المادر قلنا عنده ايه؟ زي الفصوص بتاع البيتزا، كم فص؟ 15 ل 20 سم فص. على فكره عشان شغل البيتزا ده يبقى شغال معانا، عارفين الفطير؟ فين واحد يفضل يعمل كده فطير مشتت ويفضل يلت ويعمل كده والفطيره تكبر تكبر تكبر، اصلا حاجه اسمها بلاسينتا ممبرينشن، عامله زي الممبرين كده. طبعا كده الواد واحد جديد بتاع البيتزا اللي نزل من سنتين كده، الحوايط بتاعته تخينه وفيها جبنه، اسمها بيتزا ستافت كاست باين. فين البيتزا الجديده اللي نازله؟ كل دي والله العظيم انوماليز، كل البيتزات انوماليز من البلاسينتا اند شوك، ربنا يستر عليك. ماشي يا دكتور، الجزء اللي دخل ده اسمه ايه؟ كوريو فرندوزا. هاي بقى يا جماعه الجزء ده من العجينه او الطبق ده، طبق هما طبقين، طبق اسمه بليت. هذا الجزء اللي جاي من البيبي، البليت بتاعه بنسميه طبعا كوريونيك بليت، لان كوريو فرندوزا. طب الطبق بتاع الام البيزالس اكيد هنسميه البليت، بيزال بليت، بيزال بليت. وبعدين الطبقين مالهم؟ بيلزقوا عندي مع بعض، طبقين بيلزقوا مع بعض ويعملوا لي ايه؟ بلاسنت. فين بقى بقيه الديسيديو؟ ماليش دعوه بيه. جزء اسمه ديسيديو بارايتاليس، وده جزء اسمه مين؟ ديسيديو كابسولاس. على فكره يا جماعه اللي يركز معايا في الرسمه دي اللي حوالين البيبي يكتشف ان البيبي حواليه عدد 3 ممبرينز. يبقى معلم اللي يجيبها لي، يبقى معلم اللي يجيبهم، يبقى رايس اللي يجيبهم. قريت ايه؟ يكتشفهم. على فكره اللي يجيبهم ده عمره ما حد يقدر يجيبهم. انا التحدي ده 3 ليرز، 3 ممبرينز، 3 ممبرينز. يلا جاي اقول لك اللي اكتشفهم يبقى معلم. ادي مين؟ اليوترس. وهنا مين عندي؟ البيبي اهو. حلو قوي. يلا يا جماعه، اول حاجه البيبي ده بيبقى على ظهره كده زي الشنطه، ساك اسمها ايه؟ الشنطه دي لما هو بيفولد بتكبر تكبر دايره ويدور حواليه وتعمل اول ممبرين اسمه ايه؟ امنيوتيك ممبرين، امنيوتيك ممبرين. الامنيوتيك ممبرين ده ناعم ولا خشن؟ اكيد ناعم جدا. طيب ايه اللي حصل يا دكتور عندك بعد كده؟ في عند حضرتك طلع عندي من البيرسون ماكس، طلع عندي من البيبي ايه؟ باللايت باللايت باللايت باللايت باللايت باللايت باللايت. طيب الباللايت اسمها ايه؟ كوريونيك باللايت، كوريونيك باللايت. اللي طالعين من قدام دول اللي هيشتغل اسمهم ايه؟ كوريونيك. والباقي اللي هيتاجر ده يبقى اسمه ايه؟ كوريونيك. ادي تاني ايه؟ ادي تاني ممبرين. يبقى عندي كام ممبرين؟ ممبرين اسمه امنيوتيك وممبرين اسمه كوريونيك. ممبرين امنيوتيك ومين اللي جوه ومين اللي بره؟ من غير ما تبص للرسم كده اكيد جوه الايه؟ اللي نام. دايما نفتكر الكلمه دي امنيوتيك ممبرين وبره ايه؟ كوريونيك. يبقى هو اوفيشال. ويقول لك ايه يا دكتور؟ ليه الامنيوتيك ممبرين اللي جوه؟ لان ده اللي طلعه البيت، طلعه من ظهره، طلعه من الاندوديرم ولا الاكتوديرم؟ دي معلومات لسه هناخدها بعد كده. ماشي يا دكتور. طيب ايش اقول لكم بقى؟ ان في الثيرد ممبرين. اللي يقول لي بقى الثيرد ممبرين؟ لا، الاستديو ايه؟ الاستديو كابسولاريس. عارف كل الكلام ده؟ علشان حاجة واحدة بس يا دكتور، ايه هي؟ أشهر كيس محبوسة في المستشفى اسمها ايه؟ يا جماعة بتطلعوا. أشهر كيس عندي اللي يقول لك الحق دكتور كيس المية فرقع قبل أوانه، بريماتيور ستراكشر. أقول لك العيال بتاخد المهمة النهائية ازاي؟ من ولا سؤال. تعالى يا بنتي أخدت الكيس؟ سعادتك. طيب حالتك ايه؟ في واحده تقول بريماتيور رابشر ممبرين، هتكلم معاها. في واحده مصحى تقول له حالتي يا دكتور بريماتيور رابشر اوف ممبرينز. لا هو ربنا يفتح عليك يا بنتي 50 من 50 تطلع الله نادي اللي بعديك، لان اللي بعديك دي هيسالها سؤال، هو انا عندي كام في الممبرين؟ والله العظيم احلف لك على المصحف الكلام ده كوبي بيست من اللي بيحصل في الامتحان الشفوي. واحد خايب هيقول بري ماتور راكشن ممبرين، وفي الانصح هيقول بري ماتور راكشن ايه؟ ممبرينز. كم ممبرين؟ هيقول بقلب عليه كم ممبرين؟ هتروح قايل له كام؟ اثنين. اللي جوه النعم مين؟ اميوتنس. اللي بره الخشن مين؟ كورنوري. طب وليه ما قلتش الجي سي دول؟ اللي قولها هيبقى معلم، اللي يقولها هيبقى سبب لحم التحلل، مش هتقولها من بعدين. هيبقى لحم التحلل. ليه الممبرين الثالث ده؟ على الساندوتش على فكره كل مره، ها؟ ماشي؟ اللي يقول لي الثالثة دي مش مذكورة في آخر الحمل، ها؟ لأن أنا مغلط تختفي على الشرف ده. هاي لأن بتلحم مين؟ شباب، باشا شباب، معلش وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.